انه حد يجيب سيرة بابا طيب طيب هذا بيساعد اكتر. احكي لي عنه اكتر. انه هو برضو 6 سنين كان صغير كان جميل وكان اب حنون واب مثقف ومحترم وكان حتى المنطقة عندنا في اللي احنا في سيدي بشر ساكنين ونفس المنطقة والبيت اللي هو توفى سكننا فيه وتوفى فيه احنا ساكنين فيه لحد وقتنا هذا. فحتى الجيراننا عارفين بقى الأستاذ محمد وولاده وزوجته بيعاملونا بكل احترام أسرة يعني حتى الشارع احنا أسرة أسرة مع بعض مش غرب. احنا دخل علينا عمارات وناس غريبة ولكن في ناس أساسية معانا من أيام ما كنا لسه متجوزين ولادنا صغيرين فده بيدي حضرتك جو دفء كده وفي حنان وحب من حواليك. يشوفوا ابني ويشوفوا بنتي يقول الله يرحمه الله يرحمه كان إنسان محترم ومثقف ومتعلم ودي كل حاجة حلوة فيه الحمد لله الحمد لله في الجنة والنعيم يا رب. وأكيد أكيد رحمة الله عليه وفاته كانت صدمة على حضرتك لكن وصدمة كبيرة لكن نقول حضرتك تحملتيها وقفتي على رجليك بسرعة عشان الأولاد الحمد لله عانيك ربنا على كده. ربنا أصلي ربنا ما بينساش عباده من يعني ما أصلي يعني عايزة أقول لك حاجة ربنا قبل ما بياخد البني آدم بيبقى عارف الصالح مين اللي هيكمل الرسالة فهو ربنا ليه حكمة في كده وهو توفى صغير يعني بإيمان كبير قوي حضرتك تقبلتي الصدمة كنت تعبان ويعني جاله فشل كلام في الفترة الأخيرة وكان بيغسل كده كان بيغسل كده قعد إيه مثلا حوالي كم سنة قعد لا هو قعد يعني بتاع سنتين وتوفى كان تعبين رحمة الله عليك. فهذا كان يمكن حتى ايه حاسة ان كده الحمد لله ربنا رحمه من الالام والتعب الحمد لله الحمد لله جميل. وبتبقى الذكرى استاذ داليا وفي المرحلة الحالية الوالدة عايشة مع الاخ لكن هي معاكي برضو يا داليا صح كده طبعا هي عايشة مع اخويا بس طبعا هي تعبت شوية اتعب تاخدني عندها عشان تراعيني يعني في نفس المنطقة برضو لا لا لا في حتة تانية ساكنة في محرم دي فهي بتيجي عندي بشد فيها بالعافية وتيجي بقى عندي عشان طبعا في لازم اتابع في سكر في تحاليل في متابعة فطبعا اخويا مش هيبقى مركز كده فجاي بتيجي تقعد عندي لغايه ما ربنا يديها الصحه كده تبقى كويسه جري تاني واحد تيجي تزورني يعني عيالها يعني تيجي لي على طول ما تقطعنيش يعني اسبوعيا ابص لقاها جايه وجايبه اولادها وانا برضو ما بتتاخر بروح اشوفها واقعد معاها والحمد لله وفي حب بينها وبين اخوها وموده ورحمة الحمد لله جميل ربنا يديم عليكم يا رب العلاقة الطيبة يسعدها ويهدي سرها هي وجوزها وولادها يا رب إنسان محترم إنسان ابن حلال وولادها ربنا يخليهم معايا يوسف وعمر والحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الزوج لا بيرحب زي ما قالت فيه كلام حلو دلوقتي وما بتمشيش حقيقي والله ماسك فيها ومش عايزة تمشي حقيقي يعني الشهادة لله يعني هو حد محترم قوي محترم جدا ويعني هو اول حاجه اقول لمامتك حنينه يعني الحمد لله يعني ما بي مقدر المجهود مقدر المجهود اللي عملته معاكم ان هي ربتنا ويعني بيقولها انا نفسي لما اجيب بنات اعرف اربيهم زي ما ربيتي داليا يعني قد ايه مقدر هي تعبت معانا يعني صباح الفل يا شجر بتطرح كل أوان ومعاد صباح الحب يا غنة حب هتفضل عايشة في قلب الواد صباح الفل يا شجر حقا الطيبون للطيبات هذه الأم الطيبة أنجبت ابنة طيبة وتزوجت الابنة بابن طيب محب لوالدتها كما لو كانت والدته تماما أدام الله على هذه الأسرة نعمة الصحة والسعادة المودة والمحبة، وبارك الله في الأحفاد الأعزاء. بكل الحب للأباء والأمهات وكبار السن في المجتمع من حولنا، نختم لقاءنا معكم هذا الأسبوع، الأسبوع القادم بإذن الله لنا لقاء جديد. شكر زميلة أمال مسلم من الهندسة الإذاعية. أعز الناس مع هبة قاسم. وانت معايا ما يشغلنيش الناس، فرد الإحساس أجمل بكتير. وانت معايا بشوفك أحلى الناس، دي حقيقة خلاص ما فيهاش تغيير. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معاك على طول. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول مقدرش أعيش غير وأنا وياك. وهقول لك إيه، ده ما فيش ساعك على طول. باين حبيت، أيوة أنا حبيت، وبشوف عينيك الفرحة اللي تخليني بقول. الإسكندرية. مع نهاية الأسبوع نسطر صفحات ونطوي أخرى في مجلة الأخبار. مجلة الأخبار، أسرة التحرير مروى الباشا، رامي محفوظ، وعربي لاشين. رئيس التحرير أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، مع عدد جديد من مجلة الأخبار. افتتاحية العدد. من لا يعرف الهدف لن يجد الطريق. لقاء العدد. ابن محافظة البحيرة بعد جنازته العسكرية بحوش عيسى، الشهيد جمعة رضا بسيوني الذي استشهد في العملية الإرهابية الأخيرة بشمال سيناء. بعد الجنازة وبعد لقائه بوالد الشهيد، أدلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بهذه الكلمات لميكروفون المجلة. احنا بامانه قابلت راجل بجد، راجل انا فخور ان انا سلمت عليه، بس راجل يعني بامانه كان بيتكلم بمنتهى والله العظيم، وما قال غير اللي انا هقول. راجل قال انا ابني كده مصر والله العظيم. انا ما سمعت منه قلت كده، لا سمعت بقى صوت ولا سمعت واحد زعلان حتى على فراق ابني. قال انا فراق ابني كتير عليا، ولكن في النهايه هتبقى البلد وتحيا البلد، وان شاء الله انا ابني مش عزيز على البلد ومش هعزه على بلدي ولا هعزه عليكم، وهو في البلد وكده الناس. والراجل وقال متشكرين ان انتوا جيتوا من المحافظه لحد هنا. أنا كل اللي هقوله ان ده راجل عظيم، مش راجل ماسك نفسه يتحدث بمنتهى مش عارف اقول ايه الشعور الاب اللي مكلوم فعلا في ابنه، ولكن ما نزلش ده مع الراجل وقال ان انا ابني كان راجل محترم وابني ما عملش حاجه وحشه في حد، وكان وبطلب منكم اذا كان هو ضايق حد او عمل حاجه شوف راجل محترم يسامحه، ولكن انا ابني قدمته للبلد دي بطل، فبتمنى تسامحوه زي ما هو ضحى من اجل بلده. فطبعا كل اللي اقدر اقوله لكم ان فعلا انتم الاب والام في البحيره لهم مكانه كبيره، المعلم والمعلمه لهم مكانه كبيره، العامل والعامله والدكتور والدكتوره وكل ما هي وظيفه جوه البحيره. نشوف ناس تقدم امثله كل يوم وتتكلم عن بلدها في وطنيه كامله وكبيره، فانا دايما فخور بيكم ودايما بحس ان انا وسط ناس عقولها واعده، عقولها بتفكر لبكره اكتر من امبارح والنهارده. انا شايف كل يوم جديد في البحيره، وبجد انتم شعب عظيم يستحق الاحترام. احداث الاسبوع. الزميل رامي محفوظ أهم أخبار محافظة الإسكندرية خلال هذا الأسبوع. تكريم أسر الشهداء في احتفالية كبيرة نظمتها مديرية أمن الإسكندرية تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة 68. محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف كان على رأس الحضور في هذه الاحتفالية، أعلن خلال كلمته أن أسر الشهداء لهم الأولوية في تلبية أي طلبات، وهو جزء ضئيل من رد الجميل لشهدائنا الذين ضربوا أسمى معاني التضحية. أكد أيضا أن مكتبه مفتوح لجميع أهالي الشهداء على مدار 24 ساعة، وأثنى محافظ الإسكندرية في الكلمة على كل شهدائنا. وأكد محافظ الإسكندرية في كلمته على تخليد ذكرى شهدائنا من خلال إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس الإسكندرية، وأكد أنهم ضربوا أسمى معاني التضحية، وهي التضحية بأرواحهم للدفاع عن أرض مصرنا الحبيبة. رحم الله شهداءنا الأبرار وحفظ مصر من كل مكر وسوء. محافظ الإسكندرية بيعلن هذا الأسبوع أن المحافظة تستعد لإطلاق تطبيق للسياحة والمصايف للإعلان عن قائمة الأسعار المعتمدة للمنشآت السياحية بمحافظة الإسكندرية لمنع الاستغلال أو فرض رسوم إضافية على المواطنين المرتدين لهذه المحال العامة والمقاهي. اتحضر للأخضر هي المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعقد السيد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية اجتماعا هذا الأسبوع مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لمناقشة آليات تنفيذ هذه المبادرة في الإسكندرية، وهي تعد أول حملة وطنية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف يلتقي بأعضاء المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ويؤكد على أهمية النزول على الأرض والعمل على زيادة برامج وعي المرأة وتحسين أحوالها الاقتصادية في المناطق المهمشة والأكثر احتياجا. القضاء على التلوث السمعي في الإسكندرية من خلال حملة مكبرة أسفرت عن مصادرة 623 مكبر صوت ومايكروفون على مستوى أحياء الإسكندرية. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ الإسكندرية يشهدان الاحتفالية التي أقامتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب. الاحتفالية بمناسبة بدء العمل بالمعامل المركزية بالمدينة بنظامها الجديد لتقديم الخدمات العلمية للمجتمع المدني والصناعي والجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وتطبيق الأبحاث على أرض الواقع. خلال الندوة حول نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية أكد أن الجامعة تلتزم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لنشر قيم النزاهة والشفافية في المجتمع الجامعي، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة كبرى في مواجهة الفساد تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فلسطين لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين، ويؤكد أن القضية الفلسطينية لها الأولوية القصوى في سياسة مصر الخارجية. قنصل فلسطين في مصر السفير حسام الدباس أكد على حب ودعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني على مر العصور. أخيرا، مكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء القادم تنظم لقاء فكريا تحت عنوان تجديد الفكر المصري في العصر الحديث، الإمام محمد عبده نموذجا. بيشهد اللقاء العديد من المثقفين والمبدعين من مختلف أنحاء الجمهورية. الزميل عربي لشين، أهم أخبار محافظة البحيرة خلال هذا الأسبوع. تم التأكيد على استمرار نشاط مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة في تنظيم الندوات واللقاءات وورش العمل، وقامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة باستكمال المرحلة الثانية من البرنامج القومي للتحديات النجمة عن شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أطلقته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة في شهر نوفمبر الماضي. وبدأت أولى فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يتم تنفيذه خلال هذه الفترة بمركز التعليم المدني بدمنهور بمشاركة 95 شاب وفتاة من محافظات البحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ. وبيتضمن البرنامج محاضرات وورش عمل للشباب والفتيات على مدار خلال هذه الأيام، ومناقشة البرنامج وما يتضمنه من شبكة التواصل الاجتماعي من آثار ناجمة عن سوء استخدام تلك الشبكات ومدى تضليلها للشباب ودورها في نشر الشائعات والأخبار المغلوطة. تحت رعاية محافظ البحيرة أيضا واستمرار الفعاليات والحفلات التي ينظمها قصر ثقافة دمنهور لمواطني المحافظة، بيقدم قصر ثقافة دمنهور حفلة مميزة على مسرح القصر تتضمن عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال دمنهور وعرضا آخر لفرقة الحرية للفنون الشعبية، وأيضا بعض الأنشطة الأخرى الممتدة بعد افتتاح هذا القصر الذي تم افتتاحه مؤخرا وسط مدينة دمنهور. تأكيد أيضا على ضرورة نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة منها من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، والعمل على إنتاج جيل واعي بأهمية التعليم سواء للفرد والمجتمع دوره المحوري في غرس القيم الأخلاقية والدينية وتقوية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب. قام فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة بتنفيذ ندوة تحت عنوان التسرب من التعليم وأثاره على الفرد والمجتمع بقاعة الوحدة المحلية لقرية نديبة تبع المركز ومدينة دمنهور، بحضور الدكتورة كريمة السلموني مدير فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة ورئيس الوحدة المحلية لقرية نديبة. وتناولت الندوة ظاهرة تسرب التلاميذ من التعليم باعتبارها من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية. أكد محافظ البحيرة أنه تهاون أو في أي تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قرر إحالة 107 من العاملين بالدلنجات للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة، حيث تم متابعة الانضباط الإداري والسير العمل بالمستشفى العام والوحدة الصحية بقرية الدرشابي، حيث تلاحظ غياب 107 طبيب وممرضة وإداري وفني وموظف بدون سند قانوني. شدد محافظ البحيرة على استمرار أعمال مراجعة الإنارة والكهرباء بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدن والقرى وحصر جميع الأعمال التي تحتاج إلى صيانة أو تغيير على مستوى المحافظة وصيانتها بشكل دوري. تعرضت محافظة البحيرة خلال هذا الأسبوع لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار، لكن الحمد لله نتيجة الجهود المكثفة وغرفة العمليات المنعقدة على مدى 24 ساعة لم ينتج عنها أي آثار سلبية أو أحداث قد تؤثر على سير الحركة للسادة المواطنين. أكد محافظ البحيرة أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة بخطط وبرامج التنمية، وذلك من خلال قيام إحدى الجمعيات الأهلية في محافظة البحيرة بتوزيع مبالغ مالية بنحو 302 ألف جنيه على 16 سيدة بمركز ومدينة المطامير من الأرامل والأيتام ومحدود الدخل لمساعدتهن على أعباء الحياة والمساهمة في تعليم أبنائهن وبناتهن. أكد محافظ البحيرة حرصه الدائم أيضا على التقاء بالمواطنين سواء بالديوان العام أو من خلال جولاته، حيث التقى محافظ البحيرة ب 28 مواطن ومواطنا من لديهم مطالب وشكاوى خلال اجتماع الأسبوعي الذي يحضره محافظ البحيرة والسادة التنفيذيين. كرم الدكتور محمد سعد وكيل رابطة التعليم بالبحيرة طلب الموهوبين بالمحافظة في المؤتمر العام الأول بالبحيرة فكرتي مصدر قوتي والتي أقيم على مدى يومين بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور محافظ البحيرة. شكرا زميل رامي. شكرا زميل عرب. رأيك يهمنا. والمواطن له معنى في مجلة الأخبار، له باب خاص بي، هو بيتكلم من وجهة نظره عن أهم الأخبار اللي شافها في اسكندرية والبحيرة خلال أسبوع. ونبدأ باسكندرية. بيخلوا شارع وجت اتجاه واحد اللي جاي من عند المحمودية، وطيار سعود اللي داخل، ده أحسن خبر. عقبال الإشارة بتاعت مصطفى كامل اللي عند مدرسة عبدالله النديم. محمد أنور. ومن البحيرة، شيع الآلاف من قرية المدير التابعة لمركز حوش عيسى جثمان الشهيد جمعة رضا بسيوني الذي استشهد في إحدى العمليات الإرهابية بشمال سيناء، وحضر الجنازة العسكرية اللواء هشام أمن محافظ البحيرة، واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، والعميد محمد شرف المستشار العسكري لمحافظة البحيرة. وقام محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد وسط حشد كبير من أهالي وأقارب الشهيد من البحيرة محمود عبد الصبور. شكرا لكم سيداتي سادتي، وشكرا للزميل محمد خميس من الهندسة الإذاعية. انتظرونا الأسبوع القادم في عدد جديد. مجلة الأخبار، أسرة التحرير، مروى الباشا، رامي محفوظ، وعربي لاشين. رئيس التحرير أحمد خيري. اظبط 101.1 اسكندرية 101.1 الاف ام في اسكندرية، 95.9 الاف ام في البحيرة، وعلى النايل تردد 11842 و11843. صباحك سفر يسعد صباحك. طريق السلام، حركة ونشاط. خمسة إرشاد، خطوة بخطوة. حدوتة نسمع حدوتة. في يوم، في شهر، في سنة. انسى الدنيا وكله في النوام. لحظات من عمر فات. فلاش لقمة هنية. غذائك دوائك، نقطة تحول. أسرتي، يلا شباب على الموضة. مايكروفون الخدمة، بلدنا الخضراء. على 101.1 هي الحب الحقيقي الأول والأخير. في كل يوم مع كل شروق مع راديو اسكندرية. صباحك أحلى. هؤلاء تاريخ إذاعة الإسكندرية. نحن معكم على موجة إذاعة الإسكندرية وفترة المساء. مستمعينا الكرام، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة المساء والسهرة. يا ستي مستمعينا الكرام، بعد قليل وفي الرابعة والربع مها محمود تقدم حلقة جديدة من جدة حياتك. أبرياء ولكن وهبة قاسم 4:30، 5:45 اصدقاء.net والحلقة الأسبوعية. وفي الخامسة يصدر عدد جديد من مجلة البحيرة مع نيفرتيتي وصبري عبد الغني. مستمعينا الكرام، أيضا من برامجنا خلال هذه الفترة توب هيتس أمن وأمان، نداء الحق أذان المغرب يحين إن شاء الله في 5:46. في السادسة يصدر لقاء جديد وتبدأ معكم فترة جديدة، هي فترة مساء الخير يا اسكندرية، وفترتنا اليوم تدور حول كيفية حماية بيوتنا من الطلاق. كيف يعيش وتعيش الأسرة في مودة وحب بعيدا عن هذا الغادر المسمى بالطلاق؟ كيف نحافظ على بيوتنا؟ كيف يبذل الرجل كل ما في وسعه؟ وكيف تحافظ المرأة على عشرها الهادئ؟ من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مودة بالأسرة ونحافظ على الأسرة، لأن الأسرة كما تعرفون جميعا هي نواة المجتمع. ونحن في هذا الصدد نتذكر قول الإذاعية القديرة رجاء هجرس، الست الفاشلة اللي تقول عايزة تطلق. مستمعينا الكرام، الحب ليس زهور ودباديب حمراء، الحب هو أفعال لا أقوال. حبيته فيك الحب كله وزماني كله، أنا عشت ليك زماني كله، الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله، أنا عشت ليك زماني كله. حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر غوا ده العمر غوا الحب وبس. وآخر ما كتبت رفيقة الدرب رحمه الله، الحب قصة جميلة، الموت مؤلفها، الحياة حرارة واحتراق، الموت نسيجها، الهلاك في صميمها، أجسادنا تتساقط وهي تمشي، في كل لحظة هناك شيء يتساقط منا، وكلما توهجت حياتنا تأكلت في نفس الوقت، العدم كامن في الوجود، الكامن كامن في أجسادنا، كامن في أحساسنا ومشاعرنا، الخوف، الشك، التردد، القلق، التراضي، اليأس إلى آخره. فالحب قصة جميلة، الموت مؤلفها. مستمعينا الكرام، في السابع المسلسل اليومي قلوب لا تعرف اليأس، نداء الحق أذان المغرب أذان العشاء عفوا يحين إن شاء الله في 7:05. وفي السابعة والنصف الفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، تليها الفترة المفتوحة اسهر معنا وكوكب بنات مع مروة مقبول. أيضا من برامجنا عزيزتي إذاعة الإسكندرية أمل وسمية الساعة 9:15، والساعة 10:55 مواهب على الطريق مع نسرين شعبان. في 10:30 موجز للأنباء يليه الصحافة في عيونهم، وقبل 11:15 ساعة تبدأ معكم سهرة الجمعة تمثيلية في ساعتين بعنوان حلفاء الشيطان. موجز الأنباء الأخير في 11:45، وتنتهي سهرة الليلة بالقرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا في هذا اللقاء وكل اللقاءات. بقي أن تعرف عزيزي المستمع أن ضيف الفترة الأستاذ محمد الشرقاوي، دراسات عليا في الإرشاد الأسري والتوجيه الأسري. نتمنى لكم فترة سعيدة إن شاء الله. مع تحيات أسامة المتولي على الجزائر لواء أحمد وهبة. ضوء أهلي وبيتي وإياك يا حبيبي لقيت أمان وصحبة وأهلي وبيت حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا وأجمل الأغاني هننقلكم لعالم تاني. راديو اسكندرية، هوانا يرد الروح. هنعيش حياتنا بحلوها من غير مرها ونحلي أيامنا بأفعالنا. طول ما بنمد ايدينا نساعد بعضينا ونحل مشاكلنا بطريقة ايجابية وكده جددنا حياتنا. جدد حياتك. جدد حياتك. جدد حياتك مع مها محمود. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ببرنامجنا. النهاردة هنتكلم في سلسلة حلقات الضغوط النفسية وكيفية التغلب عليها. النهاردة هنتكلم عن الضغوط النفسية وكيفية عمل التفريغ النفسي في مرحلة المراهقة والشباب. ما زالت معنا ضيفة الأستاذة أمنية الطنطاوي، إخصائي العلوم النفسية والاجتماعية. أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا استاذه بهاء. طب هو انا في المرحله العمريه دي اللي هي من 12 ل 18، نفترض ان انا ما كنتش اعرف ازاي يشكل كيفيه مواجهه الضغوط وهو في سن صغير، وانا عندي ابني في المرحله العمريه دي، اكيد طبعا مش هقول انه ما ينفعش، اكيد ينفع. اعمل ايه؟ اول حاجه ابتدي امسك ابني، او سواء نقول احنا خلاص خلصنا مرحله الطفوله، ابتدي امسكه كشاب او كشابه لسه بقى داخلين على مرحله الشباب، اعمل لهم تشكيل لوعيهم. اشكل الوعي ازاي؟ اعرفه مبدئيا يعني ايه ضغوط. الناس بتقول لك لا الحاجات دي للي دارسينها بس، لا طبعا، انا اعلم طفلي. مش احنا قلنا نكون في الحلقه اللي فاتت قلنا نخليكه ان هو طبيب نفسه؟ طيب يعرف مشكلته. انا دلوقتي فأنا هفترض أن أنا أمنية في مرحلة مثلا المراهقة، اتعرضت لأي أزمة مشكلة ولتكن في الجامعة بيني وبين مثلا واحدة صاحبتي، أعرف أن المشكلة دي بتمثل ضغط عليا أو لا إزاي؟ لو لقيت تغيرات عليا، لو حسيت أن أنا متوترة بشكل زايد عن اللزوم، بتعصب لما بشوف الشخصية دي، بتضايق لما بسمع اسمها حتى، بالضبط بتضايق لما بسمع الاسم، أو بحس أن أنا مش عايزة أروح الجامعة، او في نقد انا بتعرض له هناك في الكليه، فابتديت ان انا انسحب، ابقى انطوائيه مع نفسي. اللي هي بيقولوا عليها العلاقات اللي ممكن تاذيني، العلاقات المؤذيه. في علاقات زي ما في علاقات صحيه، في علاقات مؤذيه. العلاقات المؤذيه بتمثل 90% من نسبه الضغوط اللي بتاثر على الانسان. هنا يمكن المرحله العمريه دي بيبقى فيها اللي هو البير بير بريشر او ضغط الاصدقاء. يعني انا ممكن ابقى كبنت وعندي واحده زميلتي هي بتغير مني، فتيجي تعمل لي زي انا عندي مثلا الحته دي كويسه تقولي دي وحشه جدا، انا شاطره في ماده ما تقولي لا انت مش شاطره. وانا للاسف انا بطبيعه برضو المرحله العمريه انا هسمع كلام صاحبتي اللي هي بتقول لي كلام يضرني، بس عطيه لي في شكل بونبونيه شكلها حلو لكن هي من جواها مش حلوه، ومش هسمع كلام امي لو قالت لي لا ده انت كده زي القمر، لا ده انت شاطره جدا في المجال ده. انا كحد في المرحله العمريه دي اعرف ازاي افرق انه دي علاقه مؤذيه حتى ولو كان ظاهرها مش مؤذي؟ هي المسألة دي مسألة هي متشابكة جدا، ولكن هنبسطها للمستمع. خلينا نقول نصيحة صغيرة جدا قبل ما نشرح الجزء ده، نحذر من النقد الهدام المختبئ في شكل النصيحة. ده على مختلف الأعمار مش بس على المراهقين. نحذر من الناس اللي بتوجه لينا نقد وبتكون بتكن لينا طاقات سلبية وأحقاد دفينة وتخرجها في شكل نصائح. لازم نعرف نفرق، لازم يكون عندنا وعي الاول بالضغط. دلوقتي انا ولنفرض ان انا مثلا عندي انفلونزا، بس انا ما اعرفش ان ده مرض انفلونزا. انا بعطس كتير او بكح كتير. هي دي اعراض الانفلونزا؟ دي اعراض الانفلونزا. لو انا ما عنديش وعي باسم المرض ده هعرف اتعامل معاه؟ لا. هعرف اخد الدواء المناسب؟ هعرف اتبع تعليمات اشرب سوائل دافيه؟ التعليمات اللي تخليني مش هعرف. يبقى لو عندي وعي بالشيء هيكون عندي قدره على التغلب عليه. كويس. يكون عندي وعي بالضغط اللي انا متعرضه له، سواء نفسي سواء ضغط اجتماعي. على فكره الضغوط النفسيه دي شامله حاجات كتير. ضغط اجتماعي، ضغط عصبي، ضغط في البيئه المحيطه ليا، ضغط فيسيولوجي. في حاجات عايزه اقولها مهمه جدا. الجسم دايما بيدي رد فعل او استجابه لاي ضغط نفسي بنتعرض له. زي مثلا شفت واحده ما بحبهاش هتلاقيني متعصبه او متضايقه. حد انتقدني بشكل مش كويس هصدع. عندي حساسيه في حته معينه هلاقي نفسي بهرش مثلا. عينيا دمعي. صح. في ناس بيجي لها في ناس بيجي لها نوع من الحساسيه اسمها حساسيه عصبيه. اكزيما عصبيه دي بتكون ناتجه عن حاجات كتير جدا، اهمها الكبت. ابعد عن الكبت. من ضمن الاسرار العلاجيه للضغوط النفسيه ان انا افرغ الكبت اول باول. اعمل ايه بقى؟ ندور مبدئيا على شخص يكون بيسمعنا اكتر ما بيتكلم معانا. كل الناس المتكلمه كتير يعني بتكون منتشره حوالينا، لكن مستمع قليل. خليني اقول لك على حاجه يعني برضو عشان نبقى واضحين وصادقين دلوقتي. ان انا اروح احكي واعمل لشخص ده معناه ان انا هثق فيه بنسبه 100%. خلينا برضو نبقى واضحين اكتر. هذا الشخص نسبه وجوده قليله جدا جدا جدا. فخلينا يعني ان انا اروح احكي كل اللي انا عندي وابقى عامله زي الكتاب المفتوح. انا شخصيا كمان محمود انا ما بحبش ده، ان انا ابقى عامله زي الكتاب المفتوح لاي حد واروح احكي له كل حاجه. وممكن تبقى سلاح ذو حدين، ممكن يستخدمها يعني ضدي. حتى في حكم بتقول انه صديقي اليوم اللي انا بحكي له كل حاجه هو اشد عدو لدود بكره. فعاوزين نعمل حاجه بحيث انه ابعد عن ان انا احكي لحد دي. يعني انا دي مش عاجباني بصراحه. نغيرها، نقول حاجتين. طيب دلوقتي في ناس ما بتعرفش تعيش من غير ما يكون في حد مشارك ليها في مشاكلها واهتماماتها. ده نوع من الناس. احنا عندنا نوعين دلوقتي. استاذه مها بترفض الشيء ده، انا كأمنية برفض الشيء ده. في ناس تانية بتتقبله. فاحنا حتى لو هم بيتقبلوه انا عاوزه يبقوا بيتقبلوه بحذر. طبعاً. يعني انا مش هقول لا ده قالوا في الاذاعه استاذه امنيه طلعت وقالت في برنامج جدد حياتك ان انا اروح احكي كل حاجه. لا، انت تحكي ولكن بحذر. في زي ما بيقولوا كلمه السر لازم تبقى عندك انت. يعني لو المعلومه راحت لحد هتروح له منقوصه. لو لا قدر الله حب يستخدمها ضدي بكره مش هيعرف يستخدمها. بس انا في مرحله اني ابقى متضايقه ببقى ضعيفه فهضطر احكي كله، مش هعرف اعمل افلتر. فهل مثلا لو انا جبت ورقه وقلم وكتبت فيها كل اللي مضايقني دي ممكن تقوم بالدور ده؟ حلو قوي. خلينا ناخد بقى الموضوع من البدايه ونقوله بشكل سريع. هنمشي خطوه خطوه لان حضرتك فتحتي موضوع مهم قوي. دلوقتي لو انا عايشه في شقه، الشقه دي انا معايا مفتاحها طبيعي. كويس. طيب لو انا حاسه بوحده وانا عايشه في الشقه دي ومحتاجه حد يزورني، ممكن اجيب واحده صديقتي انا اللي هفتح لها بالمفتاح وتقعد في المكان اللي انا احدده. اذا انا وريتها المساحه اللي انا سمحت لها بيها. كويس. يعني لما اجي احكي الجزء اللي انا عايزه اخرجه. طيب ما نحكيش الاجزاء كلها ليه؟ حتى لو الشخص بنثق فيه ومبدئيا مفيش حاجه اسمها بثق في شخص 100% مبدئيا. حتى لو كان اقرب الاقربين، حتى لو كان اب او ام، حتى لو كان مين. ليه؟ لان مهما كان هو مش هيفهمني زي ما انا فاهمه نفسي، ومش هيعرف يستخدم النصايح المهمه اللي انا محتاجاها بشكل كامل. ده اذا كان طبعا شخص من نوع تاني ممكن يستخدم الحاجات دي ضدي في يوم من الايام، او يجي يعايرني بيها، او يجي يقول لي طب ما انت اهو اللي بتنصحي وبتعملي بتتعرضي لمشكلات. على فكره كلنا بنتعرض لمشكلات وكلنا بنلجا، ولكن لجؤنا بحذر وبدقه. اول حاجه رقم واحد انتقي الشخص اللي هحكي له. رقم اتنين اتحكم في مقدار الشيء اللي بخرجه له، افلتره على قد ما اقدر، اتحكم في مقدار المعلومات اللي بتخرج للشخص ده. تالت حاجه احسن استخدام اي شيء في حياتي، سواء كان نصايح بوجهها للناس، لان احيانا اجي اوجه نصيحه الناس ما تتقبلهاش. طب يعني ازاي احسن استخدام حتى فن النصيحه ده؟ فن يعني النصيحه دي فن. اجي انصح حد انصحه بالشكل اللائق علشان ما يجيش يهاجمني فتحول نصيحتي لنقد متوجه لي منه. انت ازاي، انت مين عشان تقول لي نصيحه؟ طيب دي نقطة من ضمن النقط برضو المهمة جدا. جدد حياتك مع مها محمود. الحياة كل يوم ليها طعم مختلف. لفتها بلاد شفت كتير. روق يومك بابتسامة. اسمعنا دايما، خليك معانا على النايل سات بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 اف ام، هواها البحري يرد الروح. سحر اسكندراني وجمالها شكل تاني، احضن نسمة هواها واحكي لها كلام كتير. بنجيلك بابتسامة ونسيبك بابتسامة يا عروس البحر الابيض. الإسكندرية تقدم من أجل كل طفل فقد ضحكته البريئة، نقدم أبرياء أبرياء ولكن ولكن. أبرياء ولكن مع هبة قاسم. مستمعي الأعزاء، اسمحوا لنا هذا الأسبوع نحن نتابع تقديم الصور الطيبة الجميلة للأنشطة الخاصة بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من كف في البصر. اليوم من داخل إحدى هذه الجمعيات الخيرية بمنطقة كليوباترا بنلتقي مع الأستاذة منة الله علاء، هي تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية للأبناء المكفوفين بالمركز، ومعانا الأستاذة هند عبد الله مسؤولة النشاط الخاص بالأبناء من المكفوفين بهذه الجمعية، وأيضا معانا الأبناء مصطفى وإسلام بالصف الأول الإعدادي ممن يعانون من كف بصر جزئي. نتعرف على الكثير من المجهودات التي تبذل من أجل صالح هؤلاء الأبناء الأعزاء علينا جميعا. من أول يوم والآخر يوم بحور الدنيا العالية بعوم، والليل لو طال ما بقولك محال ولا عمري ساعدت لمس رحال. أنا أعرف عن الموبايلات حاجات كتيرة، وأقدر يعني لو عندي لحمة بقدر أدخل في الإلكترونيات وأقدر أكتب مبصر بالبرايل. عشان تعلمت في مدارس عادية في الأول. وبعد كده بس يعني مثلا أنا ما تعلمتش في مدارس عادية، أنا معلم نفسي عادي، مسكت التلفون قعدت أتعلم عليه مرضتش أسكت غير ما تعلمت على المبصر. ولو تعلمت زي الحروف تقراها عادي يعني سنة كان جاي المدرسة ما كانش عارف يقرا خالص برايل، قعد يعني سنة كده واحدة بقية علموه كان فيها البرايل بقى كويس شوية بدأت في البرايل. انا لما دخلت قلت انا مش عارف، مش داخل المدرسه المكفوفين اساسا، انا داخل على مدرسه عاديه. انا عارف امي ما يفيش. دخلت قعدت لقيت واحد يعني عينه مش بلوند، هو مال عينك؟ قال لي عادي انا عادي، انا بالنسبه لي زي قلت له على الاثنين دمك كام؟ قال لي مش شايف. انت فهمت انه مش شايف يعني خلاص. لما شفته وقعدت سنة ولا قعدت رحت ايه اكتشفت ان انا مدرسة بتاعي المفروض مش مدرسة عادية. يعني هو مهم التمهيد للأولاد يعني بينتقلوا المدرسة قسمك فين نعرفهم برضو ولا بيبقى اي نظام؟ بترجع للأهل بس ان انا قدرت افهمه ان مامة اسلام ما عرفتش تدينه ايه حسسته ان هو مدرسة عادية عشان ايه يتقبلها، وشو هو تقبلها فعلا ما شاء الله عليه تقبلها وبسم الله ما شاء الله وصل ولا عادية دلوقتي. انا لما رحت ما كنتش اعرف ليه مدرسة كده يعني دخلتني مامتي وسابتني ومشي واكتشفت بعد ما قعدت سألت عيط ما رضيتش لغاية مامتي جت خدتني في الاول، بس يمكن بيبقى الامر صعب شوية ما عشان مش متعودة على يعني انت كنت في حضانة تانية مع اصحاب تانية تيجي تخش مع حضانه تلاقي كله بره بعينه معلش الحمد لله حاجات بتخوف يعني بالسهل معلش الحمد لله والحمد لله احنا بنقدر نتعلم ونواصل حياتنا ونضحك ونتفائل وعندنا امال كتيره صح كده؟ ايوه صح هو بس في ناس بيعتقدوا ان يعني المصريين ما يقدروش يعملوا اللي هو اللي هم اللي في نفسنا يعني احنا نعمل اي حاجه اكيد طبعا تقدر تعمل اي حاجه اي حاجه في الدنيا الناس المبتدئه بيعتقدوا ان احنا مش بنعرف نعمل حاجات هم مش قادرين عشان في المخ احنا بنعرف نعمل اكتر من كده هم ما يعرفوش اكتر من اللي احنا ممكن نتخيله ما شاء الله عليك هم ما يفهموش اللي احنا بنكتبه ده طبعا ما يفهموش اللي احنا بنقوله احنا فاهمين لغتهم هم مش فاهمين اللغه بتاعتهم دي صعبه جدا ان هم يفهموها يستوعبوها احنا فهمنا اللغه بتاعتهم كمان وبتعرف تقرا عادي برضه لما بتقرب الكتابه من عينيك صح كده ما شاء الله عليك يعني جمال قوي حقيقه الواحد لو قاعد يتكلم معاهم من هنا لبكره هنقعد نتكلم كتير بس يعني طاقه امل كبيره وانتم تاني كلهم بتحسوا ان هم الحمد لله بيحققوا وبينجزوا وبينجحوا من سنه لسنه ده بيسعدكم قوي يعني ما شاء الله عليهم بصراحه انت اول سنه اول سنه سنه مين شجعك؟ انتوا اصحاب؟ انت معاه في نفس السنة ولا لا انت مخلصة كلية فطالية بس انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان انا كنت مشروع مسؤول في بنك الدم وهي كانت معايا برضو في بنك الدم فانا عرضت عليها الفكرة فهي حبت جدا ان هي تيجي تشارك جميلة احنا الصداقة لما تكون بتدعم الواحد لما يعمل حاجة جميلة وفي الخير واكيد شيء جميل يعني ما كانش اظن بذلك ما كنتش شغلت تاني اصلا يعني شغلت مش تاني اللي هو الدم اللي هو بنك الدم بس برضو انت دلوقتي في حب الخير عايزه تعملي حاجه ايجابيه ما انا كنت شغاله في مكان تاني في نشاط تاني يعني فهي عرضت عليا المكان وكده وقالت لي في مجموعه فجيت جربتهم في اول ما جربتي يعني خايفه شويه بس لقيتهم كويسين عشان انت برضو صغيره وهم قريبين من سني شويه حتى لو خفت يعني لسه اسهر الحقيقه يعني اخواتك الصغيرين وحباهم فعلا حتى احنا تعاملنا مع بعض مش تعامل مدرسه وطلبه يعني تعامل صحاب بنتكلم عادي حاجه عاديه يعني بتحسيش في لحظات عايزه تبقي حازمه شويه لا ولا لا ما فيش لا بشد بصراحه لا بشد حتى النهارده كان زعلان كان زعلان عشان قلت له ليه ما بتذاكرش مش كده؟ ما هي يعني هي في الزهق زي اي اخت كبيره او اي ام لما بزعل اولادها عشان يذاكر كويس هو زعلان يعني عشان هو كبير قوي يعني فبتزعق له بتضربه هو عايز لا مفيش ضرب عايز دي شخصيه لا مفيش ضرب هو اسلام شايف ان هو بقى راجل ان هو ما يتزعقلوش يعني مش قد المسؤوليه وليها شخصيه فمحدش يزعق بس انا لازم ازعله عشان يذاكر عشان مصلحته طبعا حتى لازم يذاكر أمي بتزعق لا أنا الحمد لله أنا ساعتها لما بذاكر بنام يعني لازم يبقى حد معايا يعني أنت ما تقدريش تذاكر كل يوم لوحدك وإنجليزي لو في كلمة كبيرة أنت وأنت يعني أنت ما تقدريش تدخليها كلها في دماغك أكيد برضه نقول في صعوبة يعني كان الله في العون إن هم برضه صعوبة في إنهم يحصلوا إلى حد ما في صعوبة أصعب من الطالب العادي خالص بالمرة ما فيش على أساس إن هو محتاج مثلا يقرا ولا قصدي حضرتك ان هو خلاص بطريقه البرايل هو بيقرا انا بصراحه مش عارفه انظمهم ازاي بس انا بشوف ان ما شاء الله بيقروا فخلاص ما فيش عذر ان هو يقدر يقرا ويرجع ويحفظ في البيت ما عندوش عذر مش محتاج حد يقرا معاه او كده لا ممكن مصطفى ما يعرفش يقرا مبصر لكن اسلام ما شاء الله عليه يقرا مبصر وبيقرا يكتب برايل يعني شغال الاثنين ما شاء الله يعني حتى لو هو بيعاني من برايل مبصر كويس جدا لو بس يقرب الكتابه بيقراها وبيترجمها كمان ما شاء الله عليك هم بياخدوا كل المواد استاذه هندي ولا على حسب طلباتهم ساعات مثلا يقولوا لي عايزه كل المواد في ناس تانية بتحدد بعض المواد تانية على حسب ما هم عايزين يعني ممكن يكون في ماده ضعيف فيها التاني ضعيف في ماده كذا. الماده اللي هم غالبا بيبقى الانجليش مثلا دراسات، المواد اللي هو بيبقى ضعيف فيها هو اللي بيطلبها اكتر. والدروس هنا مجانيه خالص بدون اي مقابل. خالص الوجه الله والسلام ومنه طبعا متطوعه انت خالص. ما شاء الله عليكم. وحضرتك بتقول عند اصلا مديره المكبس، انا عارفه ان كل حاجه رمزيه جدا ومتطوعه في عملك يعني الوجه الله. ربنا يجزيكم كل الخير ودايما كده يا رب الخير والحب في قلوبنا عشان نساعد كل طفل محتاج مننا المساعده. نتمنى النجاح والتوفيق لمصطفى واسلام. الف شكر لكم وان شاء الله يا رب من الاوائل باذن الله. ان شاء الله. شكرا. الف شكر. شكرا لحضرتك. ما بقولش محال ولا عمري تعبت من الترحال. تحيه للابن الجميلة العزيزة منة الله الطالبة الجامعية والتي تحرص على أن تتفرغ يوما واحدا في الأسبوع من أجل هؤلاء الأطفال الأحباب علينا والأعزاء من المكفوفين. وشكرا للابنة الشابة هند عبد الله صديقة منة الله الصديقة الجميلة لها، وهي التي تدير هذه السيمفونية الإنسانية وتعزفها بلحن جميل. فشكرا لهما وشكرا لإسلام ومصطفى وشكرا لكم مستمعين الأعزاء، وإلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله مع أحبابنا الصغار الذين يمرون في الحياة بظروف صعبة، ظروف مختلفة، ولكنهم والحمد لله بفضل الله يتغلبون عليها. هم أبرياء لا ذنب لهم على الإطلاق فيما مر بهم في رحلة حياتهم. إلى اللقاء مع رقة تحياتي وتحية الزميلة أمل مسلم من الهندسة الإذاعية. قدمنا لكم أبرياء ولكن أبرياء ولكن مع هبة قاسم. الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء.net ضحكة، لعبة، معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء.net مع سامية البكتوشي. أصدقائي أهلا بكم، النهاردة هنتكلم عن معلم من معالم الإسكندرية الجميلة وهو متحف الإسكندرية القومي. تم بناء هذا المتحف يا أصدقائي على الطراز الإيطالي تبعا لأحد الأثرياء بالإسكندرية والذي كان مالكا له في بادئ الأمر، ثم باع هذا الرجل القصر للسفارة الأمريكية عام 1954، ثم قام المجلس الأعلى للأثار التابع لوزارة الثقافة المصرية بشرائه عام 1996، وتم البدء في ترميمه وتحويله إلى متحف الإسكندرية القومي. تم الافتتاح عام 2003. يشمل المتحف مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي قد يصل عددها إلى 1800 قطعة من كافة العصور القديمة والحديثة. تم جلب هذه القطع من العديد من المتاحف المنتشرة في كافة ربوع مصر كالمتحف القبطي الموجود بالقاهرة والمتحف الإسلامي والمتحف اليوناني والروماني وغيرها من المتاحف، فهي أثار مجمعة تمثل الحضارة المصرية. ينفرد متحف الإسكندرية القومي أصدقائي بوجود مجموعة من الأثار الغارقة والتي تم انتشالها كتمثال إيزيس المصنوع من مادة الجرانيت الأسود ورأس تابع لتمثال الإسكندر الأكبر وعدد كبير من عملات العصور المختلفة كالعصر الإسلامي والعصر البيزنطي والتي وجد بعضها تحت مياه خليج أبي قير، ويحتوي على بعض المجوهرات والمقتنيات الذهبية التابعة لأسرة محمد علي وغيرها الكثير من الآثار التي تبهر كل من يراها. سؤال يخطر على البال ونحب نلاحظ ونفجر، سبحان الله الله أكبر سبحان الله. العلم قوام حيطير بينا والأعلى مقام حيعلينا، ده العلم قوام حيطير بينا والأعلى مقام حيعلينا، بفضل الله وبنور الله أيامنا بتضحك وتنور، سبحان الله الله أكبر سبحان الله. بالعلم أكيد علينا يكبر شطرتنا تزيد أكتر وأكتر، بالعلم أكيد علينا يكبر شطرتنا تزيد أكتر وأكتر، منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر، سبحان الله الله أكبر سبحان الله. العلم كنوز ما ملهاش اخر ولا حد يفوز غير الشاطر ده العلم كنوز ملهاش اخر ولا حد يفوز غير الشاطر واحنا يا حلوين طالعين شاطرين وبنور الله قلبنا نور سبحان الله الله اكبر سبحان الله بالعلم اكيد علينا يكبر شطرتنا الدين اكتر واكتر بالعلم اكيد علينا يكبر شطرتنا الدين اكتر واكتر منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر سبحان الله الله اكبر سبحان الله أصدقائي وصديقاتي أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. النهاردة معنا صديقتنا آية وهي بطلة في الكونغ فو. أهلا بك يا آية. أهلا وسهلا. عندك كم سنة؟ أنا عندي 11. حلو قوي إن الواحد يبقى بطل كده صح؟ يعني مثلا أنا كان من زمان قوي نفسي يعني أنا أبقى يعني حققت حلمي نفسي أبقى بطلة أول جمهورية وخلاص حققت الحلم. أنت حطيتي الهدف قدامك إنك أنت تبقي بطلة جمهورية. أه. وحققتي. أوه. بدأ الموضوع الكونغ فو ازاي؟ يعني بدأ وانت عندك كم سنة؟ بدأ وانا عندي 8 سنين. يعني بقالك دلوقتي حوالي 3 سنين بتلعبي؟ اه. مستوانا بيتقدم؟ طبعا. محتاج ايه لعب الكونغ فو عشان يبقى بطل؟ يعني مثلا هو يلتزم بالتمرين ويلتزم باللعب هيبقى بطل. يعني مثلا يعني في لاعب يبقى جاي عايز يهزر وفي لاعب يبقى جاي عايز مثلا يعني هو يبقى بطل اول جمهورية عايز. انت جاية مش عايزة تهزر، جاية ملتزمة باللي بتقوله الكابتن. أهم النصايح اللي الكابتن بتقولها إيه؟ يعني مثلاً العبوا كويس، اضربي كذا، وهي يعني كابتن إيمان بتقول لنا على الغلطات بتاعتنا وبتصلحن. وانت بتلتزمي بتسمعي الكلام كويس قوي؟ طبعاً. وقت التدريب بتبقي ملتفتة قوي لكل كلمة تقولها؟ طبعاً. ها؟ من المهم إن اللي بيتدرب يبقى حابب الكابتن وكل الكلام اللي بيقوله بينفذه؟ طبعاً لازم. لازم طبعاً يبقى حابب الكابتن ويبقى حابب اللعبة كمان. في المدرسة برضو بتلتزمي كده مع المدرسين وأنا شايفاكي جادة جدا كده ملتزم مع المدرسين. تسمعي كل الكلام اللي هم مستواكي إيه في المدرسة؟ أنا كنت جايبة كله ممتاز ما عدا الساينس عشان أنا باخده بالإنجليزي فجبت فيه جيد جدا. عملتي إيه في الترم الأولاني؟ الترم الأولاني كنت جايبة كله ممتاز. ما شاء الله يعني متفوقة. عايزين نقول لأصدقائنا اللي بيسمعونا دلوقتي إزاي الواحد يبقى متفوق في اللعبة اللي بيلعبها او الرياضه اللي بيمارسها وكمان يبقى متفوق في المدرسه، يعمل ايه؟ يعني مثلا يجي النهارده مثلا التدريب ومثلا الصبح المدرسه يعني وز ما بين الاثنين هو مش هيلاقي فرق بينهم. هو مثلا اللي متفوق رياضيا بيبقى متفوق دراسيا. طبيعه الشخصيه بتبقى ملتزمه. طبيعه بتبقى ملتزمه. لا يعني مثلا انت ملتزم في النادي لازم برضه تلتزم في الدراسه. صحيح الناس اللي بتبقى متفوقه في المدرسه ومتفوقه في اللعبه ما بيكونش عندها ترفيه؟ لا يعني انت بتلعبي عادي مع اصحابك وبتخرجي عادي بس كل حاجه ليها وقتها. بتعملي ايه؟ بتنظمي وقتك ازاي؟ يعني مثلا الصبح المدرسه باجي من المدرسه اقعد شويه ارتاح في البيت شويه واكتب الواجب وبعديها انزل مع بابايا يوديني النادي وبعديها مثلا نقعدوا بتاع مثلا نص ساعه او تلت ساعه الا ربع كده وبعديها نروحوا البيت اقعد اذاكر. مفيش يوم كده قلتي له يا بابا انا زهقانه مش عايزه اروح التدريب؟ لا. انت بتحبي اللعبه جدا. الواحد لما بيحب حاجه بتديله صح؟ طبعا. احساسك ايه بقى ايه وهي اخده خدتي ميداليه ولا خدتي ايه؟ ميداليه وشهاده. شهاده تقدير؟ شهاده ثابته ان انا خدت اول جمهوريه في الكونغ فو. والميداليه ذهبيه؟ ميداليه ذهبيه طبعا حلوه. مركز اول حلو قوي. ده بقى بيخلي الواحد يتشجع ان هو بعد كده دايما يحقق مراكز متقدمه صح؟ صح. يعني معقول بعد ما اخدنا ميداليه ذهبيه نرجع تاني بقى الميداليه برونزيه؟ لا لا لا صعبه. صعبه. ها احلامك فيها ايه؟ انا نفسي ان انا بطله عالم في الكونغ فو. نفسي جدا. بتتابعي بتدخلي على النت بتتابعي الناس اللي اخذوا بطولات؟ بتابع. مين مثلك الاعلى؟ يعني كان في بنت اسمها ندى انا شفتها جميله جدا. مصريه؟ اخذت بطوله العالم. اخذت بطوله العالم. انت حطها مثل قدامك. نفسي ابقى زيها جدا. نفسك في الدراسه تبقي ايه؟ ضابط شرطه. ليه؟ يعني مثلا دي كلية انا حباها. انت بتشوفيهم مثل وقدوه قدامك؟ طبعا. يعني انا شايفاها يعني كلية جميله. ربنا يحقق لك اللي انت عايزاه. ماما وبابا بقى في البيت بقى لما ايه اخذت ميداليه فرحوا جدا طبعا. وبدات يعني الاول يعني ايه دلوقتي بقى ايه مستمره في اللعبه يعني مفيش تمرين افوتها اقول لا لا انا تمرين بقى في هدف دلوقتي. عندك اخوات؟ او عندي اخوات. بنات ولا اولاد؟ لا بنات. انت اكبر واحده ولا اصغر؟ لا اصغر واحده. انت اصغر واحده. هما كمان بيلعبوا رياضات؟ ايه انا عندي كان اختي اسمها ميرنا كانت واخده جمهوريه في الكاراتيه، واختي الثانيه كبيره اسمها مين كانت في كليه تربيه رياضيه خدت كذا بطوله. ده ايه ده، احنا بيت ابطال اهو. دول بيبقوا حافز ليكي وتشجيع ليكي انك انت تبذلي مجهود اكتر. انا اختي كانت ايمان كانت مدربه كونغ فو. بس بتدربك في البيت كده؟ ساعات بتقول لك حاجات كده تعمليها اسرار بقى، كل لعبه ليها اسرار. بتقول لك عليها وبتلتزمي باللي هي بتقوله؟ طبعا، عشان هي مدربه كمان. هي فاهمه. بلتزم برضو بالمدربه بتاعتي. كابتن ايمان لازم يبقى في علاقه حب كده واحترام بين المدربه واللي بتدربهم؟ طبعا، يعني كابتن ايمان انا بحترمها وبحبها جدا. نفذي كل اللي بتقول لك عليه؟ بس الاكل بقى والتغذيه بتعملي ايه؟ يعني مثلا يعني لو في بطوله او في حاجه كابتن يقول لنا خسوا، يعني خسوا مثلا يعني بس كده خسوا، لكن انا دلوقتي باكل عادي، لكن لو في بطوله اي حاجه بروح خس على طول. تقللي وزنك شويه بالخضار والفاكهه ولا بايه؟ لا يعني مثلا زبادية عصير في اليوم. زبادية عصير اي حاجات خفيفه. بس انتي رفيعه اصلا، يعني مش محتاجه تخسي اصلا. صح صح. انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق. شكرا. وحتى لقاء جديد لكم، ارق تحياتي وتحيات الزميل سامح محمد من الهندسة الإذاعية. أصدقاء دوت نت، إذاعة الإسكندرية. مجلة البحيرة. محمودية يا ولد للمحمودية ومنها فارت خطوتها للرحمانية. مجلة البحيرة مجلة أسبوعية يحررها ويقرأها معكم صبري عبد الغني ونفرتيتي فاروق. برضو لسه فاكر كتبينا والجراط وجرايبي للكاوية وجرايبي للكاوية. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من مجلة البحيرة التي نتعرف فيها على الجديد من الأخبار والخدمات بقرى ومدن البحيرة. قام السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتفقد المنطقة الصناعية بوادي النطرون المقامة على مساحة 500 فدان وتضم حوالي 300 مشروع قائم بالفعل بخلاف المشروعات الجاري تنفيذها، حيث قاموا بزيارة أحد المطاحن الموجودة بوادي النطرون والذي يقوم بطحن الدقيق بنسبة 72% ويضم مصنعا للمكرونة مقام على مساحة 10 أفدنة ويوفر حوالي 200 فرصة عمل. وكذا قاموا بزيارة مصنع لإنتاج زيت الزيتون المقام على مساحة 6000 متر ويوفر 150 فرصة عمل. وتفقدوا بعد ذلك أحد مصانع إنتاج مخلل الزيتون والمقام على مساحة تقدر بعشرة آلاف متر ويوفر 120 فرصة عمل. كما قاموا بالزيارة مصنع لإنتاج البتروكيماويات مقام على مساحة تقدر ب 42 ألف متر ويوفر حوالي 600 فرصة عمل باستثمارات تقدر بمليار جنيه وينتج 600 طن سنوياً تغطي احتياجات السوق المحلي ويتم تصدير فائض يقدر ب60%. هذا وقد استعرض محافظ البحيرة المقومات والفرص الواعدة للاستثمار بنطاق المحافظة والجهود المبذولة لدفع عجلة الاستثمار، مؤكدا على أن المحافظة واعدة وبها من الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون محافظة صناعية بجانب كونها محافظة زراعية. هذا وقد اختتم السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة هذه الزيارة بتفقد منتجع بيت الوادي بمركز وادي النطرون والذي تم رصفه وتوسعته على مساحة تقدر ب 130 فدانا بطول كيلو و 200 متر وبتكلفة مالية قدرت بمليونين ومئتي ألف جنيه. الأستاذ الدكتور مصطفى السعداني أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة دمنهور. حضرتك الاستزراع السمكي، الاستزراع السمكي طبعا وتوفير البروتين له دور كبير جدا. نقول هنا الدراسات القائمة على المزارع السمكية والارتقاء بالإنتاجيتها والعمل على نشرها داخل محافظة البحيرة لتعويض جزء كبير من البروتين. هو يمكن حضرتك محافظة البحيرة بجانب محافظة اسكندرية من المحافظات اللي لها أهمية نسبية في الإنتاج السمكي. ليه؟ انت عارف يعني بتحدها يعني البحر الابيض المتوسط على يعني اخلاقيتكم ورشيد، وعندنا كميه عدد كبير جدا من الاستزراع السمكي في ايدكم وفي رشيد وفي ابو حمص. عندنا مفرخات للاستزراع السمكي موجوده في صفت خالد وفي برسيق والحتت دي، فالمحافظه لها اهميه نسبيه فعلا في الانتاج السمكي. عندنا بحيره ايدكم، وكان عندنا في المؤتمر اللي فات بتاعنا بتاع الطاقات الجديده دراسه اتعملت على تطوير بحيره ايدكم وتنظيمها وتحسين استغلالها. لكن الحقيقة البعد بتاع الانتاج السمكي أحد المحاور الرئيسية لضبط أداء السوق في أسعار اللحوم. انت عارفة تكلفة الانتاج الحيواني عندنا مرتفعة جدا، واحنا مناش ميزة نسبية في انتاج اللحوم الحمراء. ميزة نسبية يعني لا، لما نشوف تكلفة انتاج اللحوم الحمراء في الدول العربية او الدول الافغانية زي السودان وخلافه، لا بنجد احنا مناش ميزة، تكلفته عندنا عالية. تكلفة انتاج اللحوم الحمراء عندنا اعلى من الدول التانية، وبالتالي احنا مناش نسبة نسبية. لكن لما نبص لانتاج السمك لانتاج الدواجن لينا ميزة نسبية، لا انتاج الدواجن تكلفة عالية برضو عندنا، وان كان عندنا كم كبير جدا من المزارع الدواجن متوقف، وعندنا اكتفاء ذاتي في انتاج الدواجن، وكنا من مدة يعني على وشك ان احنا نصدر، لكن غلق كثير من مزارع الدواجن وتوقفها رغم اكتفائنا الذاتي. فعاوز اقول لك ان المحور بتاع الانتاج السمك احد مصادر البروتين ليه ميزة، ان هو لينا ميزة نسبية فيه، تكلفته مش عالية مش زي تكلفة انتاج الدواجن، زي مش زي تكلفة انتاج اللحوم الحمراء. فبالتالي احد المحاور الرئيسية لحل مشكلة نصيب الفرد من البروتين الحيواني ومشكلة الامن الغذائي في الانتاج الحيواني هي التوسع في الانتاج السمك. واعتقد ان القوات المسلحة عملت مزارع كبيرة جدا في كفر الشيخ وفي الإسماعيلية، بدأ انتاجها يظهر على ارض الواقع، ولكن برضو احنا بنواجه في الانتاج السمكي مشاكل، ان الصراع السمكي هو المحور اللي احنا بنركز عليه، لكن احنا عندنا البحار والبحيرات والمياه الداخلية. عندنا الحقيقة مشكلة التلوث بتاعة المياه الداخلية بصفة خاصة في فروع النيل إدكو رشيد، دي مشكلة كل سنة بتظهر، موت الأسماك والكلام ده كله، وده بتأثر على المعروض. يعني الإصراع السمكي برضه مش هو التوسع الكبير الحقيقة اللي بيشكل الجزء الأكبر من المعروض، هو الإصراع. نصيبنا من المياه البحرية والبحيرات والمياه الداخلية قليل جدا، والكيرف بتاعنا في الانتاج الزراعة السمكي هو اللي بيعوض الايه الناس، لكن انتاجيتنا ما عادش لينا اسطول فعال الايه فعال البحار. ليه؟ الانتاجيه بتاعتنا مش اقتصاديه. متوسط انتاجيه الفدان المائي في مصر 4 كيلو، متوسط انتاجيه الفدان المائي في اليابان حاجه 40. فهنا احنا برضو ما قلناش يعني في الصيد في اعالي البحار، الصيد من المياه الداخليه دي محاور يعني حاليا بتواجه مشاكل وملهاش دور في سد الفجوة. لكن لولا الاستزراع السمك والتوسع في الاستزراع السمكي كنا يمكن ما بقاش حنا في ايه في المعروض من الاسماك في الوقت الحالي. في نهاية اللقاء سيداتي وسادتي بنتوجه بكل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مصطفى السعداني أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة دمنهور. شكرا يا فندم، وإن شاء الله اللقاء يتجدد مع حضرتك ونعرف السادة المستمعين باقتصاديات الزراعة المختلفة على مستوى محافظة البحيرة وأيضا على المستوى الجانب العلمي، ونحاول نستفيد من حضرتك ونفيد المستمعين إن شاء الله. شكرا يا فندم. لعن شاكرين فضلك مدام نفرتيتي على هذه الزيارة، وإحنا تحت أمر حضرتك في أي وقت لخدمة المجتمع المصري وخدمة محافظة البحيرة فيما يتعلق بقطاع الزراعة أو غير قطاع الزراعة. وبنكرر شكري وشكرة البرنامج بتاع حضرتك في هذا العرض، وإحنا تحت أمرك. استقبل السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بقصر ثقافة وادي النطرون. تأتي هذه الزيارة سيداتي وسادتي في مستهل زيارة السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون. وفي بداية اللقاء بين السيد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة، أكد محافظ البحيرة على حب وتقدير شعب وأهالي البحيرة لوزير التنمية المحلية والجهاز التنفيذي لوزارة التنمية المحلية، وذلك على الجهود الكبيرة التي توليها الوزارة لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين. وفي هذا اللقاء أكد السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة على أن مدينة وادي النطرون هي مدينة جاذبة للسياحة سواء كانت سياحة دينية لمصاري رحلة العائلة المقدسة والأديرة التاريخية الموجودة بها، أو من خلال السياحة العلاجية والاستشفائية بمنطقة نبع الحمراء الموجودة بالمدينة. السيدة عفاف محمد أمين، مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، لو يعني مواطن من بعيد مثلا من وادي النطرون من بدر وأراد أنه يعني يبعت الرسالة عن طريق الإنترنت، ليكوا موقع على الإنترنت لتقديم الشكاوى والعمل على حلها؟ أيوة فعلا موجود موقع على النت، والإيميل الحكومي احنا بعتناه للوزارة، وفي بوابة شكاوي موجودة بترد مباشر على مجلس الوزراء والرئاسة بجميع شكاوي البحيرة. يعني حتى لو المواطن ما يعرفش مثلا بالإنجليزي مثلا باللغة الإنجليزية www، هو ممكن يقول الموقع مثلا بوابة خدمة المواطنين في مديرية شكاوي بمحافظة البحيرة، وهو الشكاوى بمديرية التضامن الاجتماعي. أي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة. تمام. هو يعني بيتاخد شكاوى المواطن محمل الجد، وإنه بيتأكدوا منها وبيتم حلها. أيوة طبعا، وبنفضل متابعينها يعني، وحتى لو جات لنا من محافظة تانية بنرد على الوزارة إن دي تتجه لمحافظة المنوفية مثلا كده يعني. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك. ألف شكر. قام فرع المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف بمحافظة البحيرة بتنظيم حملة لمحاربة غلاء المهور تنفيذا لتوجهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ببدء حملة تيسير الزواج ومكافحة غلاء المهور. تأتي هذه الحملة بإشراف رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة بالبحيرة وفضيلة الشيخ عبد العليم هلال نائب رئيس مجلس إدارة الفرع، وبدأت الحملة من مكتب مركز كوم حمادة، وكلمة للشيخ محمد عبيد مسؤول المكتب. سيداتي وسادتي، يسعدنا أن نلتقي مع أحد المتميزين من داخل إدارة كوم حمادة للتعليم الأزهري. اسمك إيه؟ محمد عبد اللطيف محمود زيدان. محمد، بيقولوا لي أنت حافظ القرآن الكريم كله، صحيح؟ أه. حفظته إزاي؟ يعني أنت دلوقتي في سنة كامل أول؟ تاني إعدادي. المفروض إنه تاني إعدادي تبقى حافظ مثلا نص القرآن كده، يعني حفظت قبل ما دخلت المدرسة ولا أنت اللي حفظت بقى يعني بشكل مكثف صيف وشتاء لحد ما خلصت القرآن؟ أنا. طب مين اللي علمك القرآن وحفظه لك؟ الشيخ أحمد نجرتي. حفظت حفظ فقط ولا بالتجويد؟ لا، أنا كنت بحفظ الأول حفظ فقط وبعد كده بديني دروس تجويد. طالما حفظت القرآن لازم الإنسان يبقى متفوق في كل حاجة. أنت دلوقتي بتكرم داخل حفل تكريم بجمعية رعاية الطلبة بمحافظة البحيرة، أنت متفوق علميا، ده شيء جيد أن أنت تكون يعني في كل المواد الدراسية مش في القرآن بس. الحمد لله. يعني دلوقتي أنت بتفكر أن أنت بعد ما حفظت القرآن تعمل في مجال القرآن ولا بعد ما تخلص تعمل في مجال تاني؟ لا إن شاء الله أنا هستمر في الدراسة وكده يعني، وبرضه في القرآن. بعد الدراسة بعد ما تخلص الثانوية العامة تدخل كلية إيه؟ حسب مجموعي بقى. أنا بتنمي يعني. لا، كل واحد هندسة إن شاء الله. يعني هو كل واحد بيبقى في في في ذهنه إن هو بيفكر في عمل معين أو في طبعا، بس ما تنفصلش عن القرآن. لا صح محمد؟ أه صح. طيب دلوقتي بالنسبة لأسرتك ساعدوك ان انت تحفظ القرآن؟ هيقول لك المناخ كده الكويس ان انت تحفظ القرآن؟ اه، والدي كان بيتابعنا على طول. والدك توفى امتى بقى؟ تقريبا عن العام اللي فات. كان بيشجعك في حفظ القرآن الكريم؟ اه. دلوقتي يعني بنلتقي مع والدة الطالب، نتعرف على حضرتك؟ حكمة زيدان. حضرتك متعلمة؟ لا ست بيت. يعني ما دخلتيش مرحلة تعليمية معينة؟ لا ما دخلتش تعليم خالص. ازاي محمد يعني بقى من المتفوقين وحفظ القرآن كله؟ وطبعا يعني الأم دايما بتبقى محرومة من التعليم، بتحاول ان هي بقدر الإمكان يعني النقص اللي فيها تعوضه في أولادها أو الحالة اتحرمت منها يعني. فدي وهي أهم حاجة طبعا القرآن الكريم، يعني احنا أرياف وفلاحين اهم حاجه بنهتم فيها هي القران الكريم، وبعد كده التعليم كمان. يعني اهم حاجه بندخل الطالب او الطفل الكتاب من قبل ما يدخل اصلا المدرسه، نعرفه يعني ايه القران ويحفظ صور الصغيره والحاجات دي، ويبتدي بقى يعرف التعليم ويمشي بدي معاده. يعني يمكن احنا بنشوف يعني الاطفال دايما بيحبوا ان هم يلعبوا لحد ما مراحل لحد ما يبدا يدخل ابتدائي، لكن شيء جيد ان هو فعلا يعتمد ان هو يحفظ القران الكريم قبل ما يدخل المدرسه. هي طبعا يعني احنا ما بنحرموش لا من اللعب ولا من ده، بس بنحاول نعرفه يعني ديننا وقراننا، وفي نفس الوقت برضو ان يلعب وياخد فرصته كطفل يعني. بس اهم حاجه ان هو يطلع يعرف يعني ايه قران، ويعتمد ان هو لازم بقدر مشيئه ربنا يعني انه يحفظ. كانش محمد بزوغ كده من الشيخ في الكتاب ولا حاجه كنت بترجعيه؟ يعني لما يكون في كوره ولا حاجه، بحب الكوره شويه يعني. بس هو الحمد لله كويس يعني، وهيحاول يعتمد بقى على نفسه، ان الاب طبعا اتوفى يعني، وربنا يعينه ان شاء الله يعني. تم بالتعاون بين فرع المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف بمحافظة البحيرة ومكتبة مصر العامة تنظيم دورة للتخطيط الاستراتيجي بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، حيث بدأت فعاليات الدورة التدريبية للتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات التعليمية بمحاضرة للدكتور أيمن صادق المدرب المعتمد من التنظيم والإدارة تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي المفهوم والمكونات. تناولت التعريف بمعنى التخطيط والفرق بين الهدف والغاية وأنواع الأهداف، والتعريف بمراحل التخطيط وتوزيع الأدوار والحوكمة، والفرق بين الرؤية والهدف والغاية وفوائد التخطيط. وشارك في هذه الدورة 60 متدربا. تأتي هذه الدورات سيداتي وسادتي ضمن خطة فرع البحيرة الأزهري لتطوير أداء العاملين في الحقل الأزهري وصقل مهاراتهم الإدارية والمهنية. وقد بدأت هذه الخطة بدورة الإدارة الفعالة، ثم دورة استراتيجية مسرحة المناهج، ثم التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات التعليمية، حيث استمرت هذه الدورة لمدة يومين، حيث تعد هذه الدورة تجسيدا للتعاون بين مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور ومنطقة البحيرة الأزهرية. نحييكم سيداتي وسادتي من داخل مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، حيث يدور اللقاء التالي مع أحد أهالي المدينة. نتعرف على حضرتك. محمد مجدي بركات من أبناء مدينة دمنهور. أستاذ محمد، حضرتك هنا قاعد في دمنهور بقالك فترة كبيرة أساسا من دمنهور؟ أنا أساسا من مدينة اسمها حشعيسة، بس لظروف الوالد يعني جت هنا دمنهور وعشت في دمنهور هنا، ويعني يعتبر أن حياتي كلها دمنهور. كان نقول جذور حضرتك عربية بقى ولا إيه؟ نقول قبائل عربية؟ لا، إحنا أساسا صعيدة من الصعيد، من حتة اسمها قرية فرشوط تبع هنا أساسا يعني. وجيتوا اتنقلتوا لحشعيسة بقى مع الوالد ولا مع الجد؟ تاريخيا برضو أيام حفر القناة، فهم تركوا البلد وجوا هنا. كتير من العائلات اتنقلت اسمها حفر القناة. في الصحراء لحد الآن نفسهم في مدينة اسمها حشعيسة، وبناء على بالة العائلة ترتكز في حشعيسة يعني. قعدتوا في حشعيسة نفسها ولا في قرية؟ لا، في نفس المدينة، تجار بقالة وتجار وحاجات ذات كهربية وبتاع يعني. ووالدك بقى جه امتى دمنهور؟ بدأت تعيشوا في المدينة؟ في أوائل الخمسينات. وعاش هنا طبعا هنا، وتزوج وجابنا وقعدنا هنا، وكلنا متواجدين في دمنهور حاليا دلوقتي يعني. مدينة دمنهور في الخمسينيات طبعا كنت لسه صغير يعني. لا، انا كنت بقول لحضرتك يعني اولا من الستينات، عشان يعني انا اولا طبعا دخلت المدرسة. اتذكر الفترة الاولى طبعا المدرسة سنة 58 يعني، مدرسة صلاح الدين كانت اول لسه منشأة بقالها سنتين بعد حرب 56، وكان بيدرس لي بقى من ضمن الناس كانوا بيدرسوا لي الاستاذ محمد نوح، كان بيديني موسيقى فكره كويس قوي يعني. وفي نفس الوقت ليا ابن عمه والدتي انا الاستاذ محمود الحدين الممثل المعروف برضه، بس هو سنه من دمنهور اساسا، ده ابن عمه والدتي انا. فدمنهور يعني برضه فيها طلع منها فنان كتير جدا يعني برضه عنصر فني وعنصر ادبي وعنصر ثقافي، يعني برضه تعتبر من نكس التنوير يعني. طبعا يعني على محافظه البحيره فيها اعلام كثيره جدا. يعني صراحه محافظه البحيره من ضمن المحافظات اللي هي تعتبر ايه يعني اشعه الحضاره او التعليم قصدي الادب في مصر يعني. كان في متذوقين كتير يعني. قهوه المسيري في دمنهور مشهوره ولها شهرتها. مختلف طبعا. دي كان يعني ايه انا قعدت فيها وحضرت فيها يعني شفت فيها بعض اللي هم كتاب الزجل والادباء وحتى بيسموها ايه قوة الادباء. وفي نفس الوقت حضرت فيها مره ندوه الله يرحمه المسيري اللي هو ايه اللي هو الدكتور ابو مسير الله يرحمه. وحضرت جنازته لما جيت دفن في دمنهور يعني خاصه من هنا يعني. فدي من ضمن الحاجات الشوائع اللي هي الادبي اللي كان في دمنهور. وطبعا في عندنا برضو هنا يعني في حضاره برضو هنا يعني تعتبر ايه ثقافيه دمنهور. عندنا دار اوبرا حاليا دلوقتي حاليا ما كانش موجود قبل كده. في عندنا مسرح هنا في يعني بتقام فيه الحفلات. دي كلها من الحاجات الجديده. وفي انا حضرت بقى الفتره توجيه اباظه اللي هي بدايه الحكم المحلي. طبعا كان في نشاط فني فرقه الستينيات فرقه الفنون الشعبيه حضرتك بتاعت التدريب المهني انا حضرتها وكابتن مسار على المسرح. فرقتك كانت الاولى على مستوى العالم سافر بره. كان من ضمن الفرق اللي بيسافر بره في الخارج. وفي نفس الوقت كان عندنا يعني استاد دمنهور برضو احنا الرياضيه كان من ضمن الاستادات اللي كان يعني كان بيحضر فيها فرق كبيره جدا فرق عالميه مش اتبنى بقى في الستينيات ايام اللي هو وجهه اباظه 63 او 62. فيعني هي بدايه دمنهور الجديده هي في عصر الله يرحمه اللي هو وجهه اباظه الله يرحمه. يعني دي انا حضرت بقى حتى انا صورت معاه صوره وانا صغير كنت في الاستاد صور معنا صوره يعني. فتتوالى بعدين المحافظات بقى بعد كده طبعا بعد دخلنا بقى في جايز يمكن الاصل شويه حرب 67 اثرت شويه على الوضع العام لكن المسيره كانت ماشيه يعني. وبعد كده جه بقى المحافظين بقى جدد بعد كده بعد مع الانفتاح بقى بدات تحصل هنا طفره في البلد بقى توسعت البلد اكتر من اللازم يعني. البلد كانت محدوده يعني كنت ممكن حضرتك كان في عربات حنطور طبعا تاخد كله بتنضف فيه تاكسيات لغايه قريب كانت موجوده استاذ محمد. لا لا لا دي بقت يعني اتعدى الاصابع دي كان بياخدوها للترفيه يعني بيستخدمونها في الحفلات وبتاع مش عارف. عند المحطه اللي ينزل كان بيلاقي الحنطور مستنيه. ده كان دلوقتي خلاص طبعا دلوقتي في النهارده نقل داخلي في النهارده في تاكسي داخلي في النهارده موقف جديد بيجمع كل السيارات في النهارده في سينما عائلات في دمنهور في النهارده يعني اسواق جديده اتعملت وفي مستقبل في هتعمل في جامعه دلوقتي ده مستشفى جامعه دمنهور. فطبعا معظم اللي هنا اللي حاصلين على الجامعه من القاهره من اسكندريه اغلبهم كان اسكندريه بحكم اسكندريه قريب مننا. لكن النهارده الحمد لله يعني انا ولادي هنا في دمنهور في كل التربيه يعني بنتين وفي كل التربيه وعندي لسه واحده ثانيه ثانوي واخواتي كلهم في اسكندريه. أكد السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة على استمرار عمل مبادرة عينك في عينية بمحافظة البحيرة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين، حيث أسفرت الحملة التي تم تنفيذها من قبل إحدى المؤسسات الاجتماعية وبالتنسيق مع إحدى الجمعيات بقرية عمارة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الشقاف بمركز حوش عيسى بحضور السيد عبد الهادي رشوان رئيس المدينة عن توقيع الكشف الطبي على 100 حالة وصرف العلاج اللازم مجانا وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك وبالمجان. هذا وقد أشاد السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بجهود قوافل عينك في عينية للكشف عن أمراض العيون التي تنفذها إحدى مؤسسات الخير بمحافظة البحيرة والتي يتم بها الكشف عن مسببات العمى ومتابعة المرضى وصرف العلاج وتوزيع النظارات الطبية على المرضى بالمجان. ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة التسهيلات لعمل القوافل لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى. هذا وقد أشار محافظ البحيرة إلا أن خطة مبادرة عينك في عينية تستهدف جميع محافظات الجمهورية وتتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في طب العيون لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم وتقديم العلاج الدوائي المطلوب وعمل النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان تخفيفا عن كاهل المرضى. محيي احييكم سيدات وسادتي من داخل مركز العلاج الطبيعي بأبو الريش، من داخل غرفة او صالة الالعاب الرياضية او الاجهزة الرياضية. نلتقي مع احد المترددين، نتعرف عليك. علاء خضر. علاء منين؟ من فلاغ البناء. يعني دلوقتي انا شايف ان انت معاك او في ايدك جهاز بيحرك معصم ايدك بس، ده كان ايه بقى؟ عامل حادث هنا وشغال في دراعك. في دراعي شغال في شركة كهرباء. وضعت مع التريلو وعمل عملية هنا، شايل العظم من هنا. عظم من الكوع يعني؟ ايه، من الكوع، من هنا، من نص من هنا. فبعد العملية حولونا على العلاج الطبيعي هنا، وجيت على العلاج الطبيعي. مالك قد ايه في العلاج الطبيعي؟ انا عملت 12 جلسة وجددوا لي ب 12 جلسة تانية. طب دلوقتي يعني ايه التقدم بالنسبة لإيدك؟ لا يعني زي الأول، ده دراعي فرد عن الأول، والكوبشة بدأت تتحرك وتاخد يدي يعني. الحمد لله والشكر لله يعني. من نزل هنا يعني الناس يعني بسم الله ما شاء الله يعني ملائكة الرحمة فعلا، الاسم يعني على اسم ومسمى يعني فعلا. كلك توصل لهم اي خدمة، عاوزين اي حاجة، مطلوبين ايه وبتاع وكلام مني، وشايلين على كفوف الراحة صراحة يعني. مش شكرانين عشان هم واقفين ولا كلام، لا فعلا يعني الحمد لله والشكر. طيب دلوقتي بالنسبة للجهاز، يعني ده جهاز بيحرك ايدك شمال ويمين كده اللي حرك عشان الكوبشة دي تروح وتيجي كده. ودخلت على الشمع هنا، حطيت شمع الاول وطلعت من الشمع الكهرباء. يعني هي مراحل بتاخدها من هنا لهنا لهنا. ايه، بناخد دخلت الاول ميت، دخلت على الشمع، خدت الشمع وطلعت من الشمع على جلسة الكهرباء. خدت جلسة الكهرباء، مرنوني قاعدة الممرضة تفتح وتقعد كده، والتمليك اللي بتاع الممرض ده خدت البلد. وبعد كده بناخد بقى جولة، شديت اللي هي طالع نازل كده، وبناخدها جولة كده. يعني بتستخدم كل اجهزة المركز؟ هي كلها في اليوم الواحد يعني. في اليوم الواحد دخلت على اول دي اللي فوق ديت، ومن ديت على ديت، ومن ديت على ديت، وفي عصاية هنا حديد وبتاع، كل ده بنستعمله شغال يعني. الف سلام عليك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا لك. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل لختام هذه الحلقة من البرنامج، حتى نلتقي في حلقة قادمة لكم من أجمل الأماني. نحن أولاد البحرين، أما مع فلاحين وبهم الكبير. مجلة البحيرة. يا ولد بالمحمودية، ومنها فارد خطوتك للرحمانية. مجلة البحيرة، مجلة أسبوعية يحررها ويقرأها معكم صبري عبد الغني ونفرتيتي فاروق. برضو لسه فاكر كتبينا والجارات وجرايبي للجوية وجرايبي للجوية. السما المفتوح والقوة هي الحب، لو عاش في قلب الروح آخر حدود الحلم. قلب السما المفتوح والقوة هي الحب، لو عاش في قلب الروح. حب وحب وحب، عيش الحياة بالحب. رب الوجود في السماء يحبنا بالحب. حب وحب وحب، عيش الحياة بالحب. رب الوجود في السماء بيحبنا بالحب. طهر القلوب يملاها خير وطيبة، يغسلها من الذنوب. يملاها خير وطيبة، يغسلها من الذنوب. الله الله على الحب لما يطهر القلوب، يملاها خير وطيبة، يغسلها من الذنوب. يملاها خير وطيبة، يغسلها من الذنوب. أهلا بكم أعزائي المستمعين. اختار حلقتنا النهاردة هو المطرب الفرنسي اللي من أصل كونغولي ماتر جيمز. ماتر جيمز مغني راب فرنسي ولد عام 1986 في عاصمة زائر كينشاسا. أصدر أول ألبوم له منفرد عام 2013 وحقق نجاح كبير وباع عدة نسخ من أغانيه. هو يعتبر من عائلة موسيقية وكان والده المغني الرئيسي لفريق وين با وان. هنسمع مع بعض ماتر جيمز وأغنية بون وين كورازون. She love to hear it beat. I love her from her head to her feet. She my sweet, sweet. Warm hearted, hot French missus, French kissing. And she got that French dip. I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Told you got your quarters on skipping. Corazón. Au revoir. Dis-moi pourquoi tu fuis. Pourquoi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, mi corazón. Comment allez-vous? Coupe like a freestyle top off the roof. I'm a new, you know the yacht like a cruise ship. Beats what? Rory diamonds freezing on my dudes and lion face. I'm talking about 100 links. Tat tears, big beards, Usama cake. Hey, a brother like peers. Multi-millionaires for 20 years. Moving it up, 24K gold solid. Through my city flow, did it up. Fresh vanilla on our rock, on our rock. I'm making melon through the pot. Bottom of the pot, on the top and the bottom, from the bottom to the top. Yeah. And then you know what I'm on. Grind all night, count money in the morning. Dis-moi pourquoi tu fuis, pourquoi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en vas pas, mi corazón. Corazón. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis. Pourquoi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, mi corazón. Corazón. Corazón. Dis-moi pourquoi tu fuis. Pourquoi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, mi corazón. أشكركم أعزائي المستمعين مع تحياتي سوزان زكي. Corazón. يا أحلى حكاياتنا سكننا علينا عشانك يا بلدي وعشان أهل بلدي نضحي ونفدي ترابك يا زينة عشانك يا بلدي عشانك اهلا بكم معنا حلقه جديده مع المديريه. ضيفنا في حلقه النهارده الكاتب الصحفي الاستاذ عمر عوض دكتوراه في الاعلام. برحب بحضرتك يا فندم معانا. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالساده المستمعين. طبعا احنا عندنا في مديريه امن اسكندريه بنلاحظ الفتره الاخيره نشاط كبير جدا في جميع الجوانب. طبعا احنا عارفين ان اداره التموين بيبقى ليها دايما دور كبير قوي في يعني ردع الجريمه في اسكندريه. اكيد طبعا جهود وزاره الداخليه ومديريه امن اسكندريه بالاخص في اسكندريه متنوعه ومتفرعه في اكثر كتير. يعني احنا ما بنتكلمش في جزئيه الجمارك فقط، لا، في تجاره المخدرات، حفظ الامن والامان والمواطنين. طبعا اتكلمنا على جزئيه الجمارك، فعلا تم ضبط طبعا الفتره الاخيره ضبط حاجات كتيرة داخلة عن طريق الجمارك، طبعا بتضر الاقتصاد المصري وبتضر الشباب، إذا كانت مخدرات أو مواد يعني مسرطنة أو مواد يعني محظورة. فعلا يعني كان في يعني عدة اكتشافات لشرطة الجمارك والمينا بالفترة الأخيرة، يعني كان ليها مجهود كبير جدا. طبعا لو اتكلمنا طبعا عن رجال المرور برضو في تابعين لوزارة الداخلية، طبعا في اسكندرية كان ليهم دور كبير جدا خاصة في محاور وميادين اسكندرية. وطبعا احنا شفنا برضو اهتمام بغرب اسكندرية، يعني شفنا تركيب اشارات مرور في غرب اسكندرية كانت اول مرة تحصل. طبعا كان الناس كتير بتعاني من التكدس ومن ازدحام المرور في غرب اسكندرية في العجمي وفي منطقة غرب كلها. شفنا تركيب اشارات مرور، دي طبعا وزارة الداخلية كان لها دور كبير جدا. شفنا الاكمنة المنتشرة بالشوارع، احنا دلوقتي مين فينا ما بنشوفش الاكمنة في اوقات متاخره لحفظ المواطنين وحفظ سلامه الطلاب والناس اللي موجوده في اوقات متاخره. تمام. طبعا الداخليه او مديريه امن اسكندريه كان لها دور كبير برضه في المشاركه المجتمعيه. يعني مش بس حفظ الامن والامان، كان لها مشاركه مجتمعيه من خلال مبادره امان اللي احنا بنشوفها منتشره في ميادين اسكندريه كلها، ومبادره كلنا واحد اللي هي برضه بتشارك المواطن على يعني ازاي ان هو ما يروحش للتجار اللي بيستغلوا الاسعار، ان هم بيقدروا يبيعوا سلع ومنتجات في متناول الجميع. فعلا شفتها يا فندم، فعلا اتفاجئت بالاسعار، يعني لقيت فرق. أكيد. فعلا اكيد يعني احنا كلنا يعني المواطنين اغلبيه الناس دلوقتي بتشتري منهم المنافذ، والحمد لله يعني منتشره، بقت المنافذ منتشره في جميع الميادين، ما فيش حد ما فيش مكان اذا كان منطقه في الغرب او في الشرق او في وسط اسكندريه ما فيهاش اماكن يعني امان او اماكن المنافذ تبيع، اللي هي كلنا واحد زي ما احنا بنشوف، ونبيع كل المنتجات بنشوفها وباسعار رخيصه جدا. في كمان يا فندم طبعا تنفيذ الاحكام، بيقبضوا على ناس بيكونوا هربانين من احكام. فعلا يعني الفكره الاخرانيه كان في ضبط مجموعه كبيره كانوا هربانين من عليهم احكام متنوعه، فطبعا تنفيذ الاحكام احنا شفنا فعلا ان في ناس كتيره بداوا يتم القبض عليهم ان هم كان عليهم احكام وان هم كانوا هربانين من العداله. طبعا الشرطه كل فتره بتقوي نفسها وبتقوي اداراتها، واحنا شايفين في دفعة كبيرة، وفي يعني رئيس السيسي بيدفع ورا القوات المسلحة وبيدفع ورا الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان. تمام. إذا كان داخليا وخارجيا، واحنا شايفين ان فعلا مديرية أمن اسكندرية قايمة بالدور ده كويس جدا، واحنا بنشيد بيه، وهنتمنى ان في اماكن برضو في زي ما احنا بنشيد وبنقول نتمنى ان في اماكن برضو زي ما انت عارفة احنا في الحافظ بيبقى فيه طلبات وفي متطلبات او في بريد قراء الناس بتقدر تبعت لنا الشكاوى بتاعتهم. طبعا برضو في احداث كتيره وفي جوانب كتيره. الفكره الاخيره حيث جددت النيابه العامه حتى 4 متهمين 15 يوم احتياطيا على ذمه التحقيقات للاساءه للدوله المصريه عن طريق اساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر اكاذيب ونشر افكار جماعه الاخوان الارهابيه. وده يعني انا عايز اضيف الحته دي ان احنا كمواطنين علينا دور كبير قوي ان احنا ما نشاركش الحاجات اللي بتسيء للدوله المصريه. طبعا احنا عارفين الارهاب، وعارفين الارهاب دلوقتي بيتخذ حاجات كتيره، مش الارهاب بالسلاح بس، الارهاب بالفكر. وطبعا احنا بنشوف الحاجات دي على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيره. احنا كمواطنين برضو علينا دور كبير لان احنا بنتحارب، زي ما احنا بنقول بنتحارب من جهات كتيره. احنا كمواطنين لازم نعي اللي احنا بنشيره او اللي احنا بنعمل عليه اعجاب او اللي احنا بنعمل فيه شير، لان هم بيتخذوا حاجات برضو بتخش في الجانب الكوميدي، وعايزين يخشوا، عارفين الشعب المصري بيحب الكوميديا وبيحب الحاجات، فهم بيحبوا يخشوا لنا بقى من جوانب يعني ده الدراسه، يعني فعلا هم بيحاربونا عن طريق دراسه. فاحنا كمواطنين لازم برضو ما نشيرش الحاجات اللي هي بتسيء للدوله المصريه، لان احنا يعني القانون بيجرم ذلك. يعني احنا شايفين النهارده حتى كده زي كده ان هو تم القبض عليهم وبيتحقق معاهم عشان هم بينشروا اكاذيب وبينشروا حاجات بتسيء وحاجات عن الوضع في مصر غير موجودة على وجه الحقيقة. يا فندم دلوقتي برضو دي جرائم النفس بقت غريبة جدا يا فندم. أكيد أكيد جرائم النفس، يعني إن إحنا بنشوف واحد بيقتل حد عشان 5 جنيه وعشان 10 جنيه عشان يسلمه بطريقه وحشه. يعني انا فعلا الايام اللي فاتت يعني حاجات غريبه جدا، جرائم الزوج بيقتل مراته لمجرد كلمه بس اتقالت، حاجات غريبه جدا يعني، او بقت غريبه بقى ممكن راجل يقتل امه، او يعني ما اعرفش الموضوع بقى صعب قوي. فعلا دي برضه دي حاجه بترجع للتربيه نفسها، واحنا بنقوله ان احنا المفروض نبدا من التربيه والتعليم، نبدا من المدارس فعلا، المدارس والاخصائي الاجتماعي، الحاجات دي فعلا احنا بننتقد يعني بتنقص عندنا او مش موجوده عندنا زي زمان. زمان مدارسنا الاخصائي الاجتماعي ده كان موجود وبيشوف الطلبه وايه مشاكلهم وايه لو في حد عنده ظروف معينه، لو في حد عنده في الاسره مشكله معينه، يعني في حاجات كتير احنا لازم كدور مجتمعي برضه يبقى لينا مساهمات فيها. طبعا واحنا بنقول بتبدا من المدرسه، واحنا لازم برضه الاعلام عليه دور كبير جدا. اكيد اكيد. هنا الإسكندرية نتابع هذا اللقاء عقب نداء الحق الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ عبد الله شلبي رحمه الله نداء الحق أذن العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 7:05. هنا الإسكندرية. والآن مرة أخرى مستمعينا الكرام نتابع اللقاء مع دكتور عمر عوض دكتوراه في الإعلام والزميلة منال النجار من خلال برنامج أمن وأمان. الاعلام طبعا احنا طبعا بتشيل الاعلام الحكومي، في طبعا اعلام خاص هو بيتاجر بس بعقول المشاهدين يعني زي ما احنا بنقول يعني فجاه اعلاميه بيجيب متصلين وبيجيب ناس من بره وبيجيب فلوس بس يعني وكمان بيختلطوا مواضيع وبيختلطوا شخصيات وهي حاجات مفبركه يعني يشدوا المشاهد او المستمع وخلاص. لكن يعني احنا نتكلم في المضمون، المضمون يا جماعة اللي احنا لازم نركز على الأسرة. كان في برامج زمان بتتكلم عن الأسرة وبرنامج زي حياتي اللي احنا كنا متفقين عليه زمان اللي هو بيناقش المشاكل وبنشوف حاجات كتيرة الإعلام كان بيناقشها له دور كبير فعلا دور كتير. فاحنا بنتكلم الإعلام فعلا المرحلة دي يا ريت نهتم بهذا الملف، ازاي تربية النشأ نفسه. احنا بنشوف دلوقتي أب ابن بيقتل أبوه وأب بيقتل ابنه وحاجات يعني ما كناش بنشوفها قبل كده. طبعا الحاجات دي طبعا لازم فعلا علماء النفس وعلماء الاجتماع يبقى ليهم موقفة في هذا الموضوع، ان احنا ازاي نعمل مبادرة كلنا اعلام مع صحافة مع يعني مع مؤسسات مع مدارس مع جامعة، ممكن يبقى فيه مبادرة لرفع الذوق العام او رفع الاخلاق. الاخلاق في المجتمع ما بقتش زي الاول. والدين برضو والأسرة برضو عليها عمل، والدين برضو ما بقاش بيدي خالص يعني حصة الدين في أماكن كتير ملهاش دو يعني مش شرط أن أنا أسمع الابن مثلا أنه يسمع الصور اللي هو حافظها، بس على الأقل أعلمه الأخلاق أعلمه القيم المبادئ، الحاجات دي كلها مهمة جدا يا فندم. أكيد أكيد الحاجات دي إحنا بنفتقدها في الوقت الحالي. لكن الجيل الأجيال السابقة ما كانتش بتفتقدها، عشان كده ما كناش بنشوف هذه الظواهر السلبية، هذه الظواهر اللي احنا عمرنا ما شفناها. وللأسف الأفلام يا فندم، الأفلام فعلا يعني الموضوع ده أنا بستاء منه جدا، الأفلام اللي هي بتاعت الشباك، بس فعلا الموضوع الولاد بيقلدوا جدا النجوم اللي بيشوفوهم بيتأثروا بيهم بشكل كبير. اكيد اكيد، ما برضه ده نحضر الذوق العام في في يعني شفنا دلوقتي المهرجانات وشفنا حاجات يعني غريبه وشفنا كلام حتى يعني كلام يعني الناس كان والكلام الخارج بقى بالنسبه لهم طبيعي عادي، ما فيش يعني حد بيوجههم حتى ان كده بلاش وكده غلط يعني. ايوه يعني الكلام احنا يعني كان يعني بالنسبه احنا تعبنا على العيب، لا الكلام ده عيب ولك وبنت الزبون، لا ده دلوقتي عادي بقى في الاغاني والمهرجانات ونسمعها في المواصلات يعني الحاجات دي كلها برضه انحدار الذوق العام. احنا بنتكلم فعلا الاعلام عليه دور جدا كبير جدا، الازهر عليه دور، الكنيسه عليها دور، فنتمنى ان هي يبقى في مبادره شامله لرفع الذوق العام او رفع اخلاقنا. ازاي نرجع لاخلاق زمان؟ يعني ازاي نرجع لاخلاق زمان؟ ده عايزين نعمله كتاب وازاي يدرس للطلبه. والله يا ريت تعمل حاجة عن الأخلاق، إزاي الإنسان يبقى عنده أخلاق، على فكرة مش صغيرين بس كبار كمان. أكيد أكيد يعني دي فعلا حاجة مهمة جدا والله، وهتخلق جيل جديد يعني مش متكاسل ولا جيل واخد على الأفلام، وهيبقى جيل واخد إن هو يتعلم وإن هو يشتغل وإزاي يبتكر وإزاي يبعد بقى بعيد عن التشتت اللي إحنا مشتتينهم بقى والألعاب اللي هي دلوقتي مشتتة الشباب بقى الببجي والألعاب مش عارف. دي عاملة مشكلة كبيرة جدا في كل الأسر وعلى فكرة كبار وصغيرين. صح، ده بيلعبوا ناس برضه، ودي مشكلة إن هو برضه بيختلط بأفكار ممكن خارجية، ممكن برضه طبعا أنواع برضه من أنواع التجنيد لناس أو شباب. أصل أنا شاكة فعلا يا فندم في اللعبة دي، أنا مش حاساها إن هي مجرد لعبة يعني. لعبة لأن أنت بتتكلمي ناس من دول تانية من دول أخرى بقى، ما تعرفيش دول جنسياتهم إيه أو لغاتهم إيه أو أفكارهم إيه، فده فعلا ممكن يتم تجنيد شباب من صحيح. والرقابة ما ينفعش في رقابة على الحاجات دي يا فندم، يعني رقابة يعني مباحث الانترنت مثلا الحاجات دي. هو دلوقتي طبعا النت اتفتحت العالم كله على بعضه يعني دلوقتي، حتى القنوات وحتى يعني برضه لازم رقابة داخلية من الأسرة نفسها. لازم طبعا لازم فاحنا لينا عوامل كتيرة، وزي ما احنا بنقول احنا يا ريت نرجع لأخلاق زمان، يا ريت مش هنشوفه جرايم زي ما احنا بنتكلم ونشوفه الحاجات اللي احنا بنشوفها في الشارع واللي ينزل عشان يروح السفر عليه بالعربيه ينزل يضربه العربيه وينزل يتشاجر معاه واللي يتخانق عشان نص جنيه واللي يقتل واحد عشان 10 يعني برضه في حاجات كتير دي بسبب انحدار الاخلاق شويه. صحيح صحيح. فاحنا نتمنى فعلا مبادره كبيره يقودها الازهر يقودها الكنيسه المصريه والاعلام كل المؤسسات الاعلاميه والله فعلا ممكن نعمل حاجه. فعلا والله يعني اتمنى طبعا يا فندم باذن الله. كاتب الصحفي الاستاذ عمر عوض دكتوراه في الاعلام، بشكر حضرتك جدا يا فندم وسعيده جدا بلقائي معاك. الله يخليك، انا سعيد جدا وان شاء الله في المحادثه اللي جايه ان شاء الله في اللقاء الثاني يكون احنا بدانا ويمكن يكون احنا بدانا في في في هذه الحمله وان شاء الله احنا تبناها. يا ريت وان شاء الله يبقى في جديد فيها باذن الله. أمن وأمان، إعداد وتقديم منال النجار. معانا على راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني، هننقلكم لعالم ثاني. راديو اسكندرية، هوانا يرد الروح. من الإسكندرية. تابعونا يوميا. يا مساء الجمال الله الله من السادسة وحتى السابعة مساء. من الليلة معاك يا حبيبي ولقيت وياك يا نصيبي كل الأحلام قدامي وفي غمضة عيني على الهواء مباشرة. الليلة ليلة غير أي ليلة دي أحلى ليلة دي ولا إيه؟ ومساء الخير يا اسكندرية. توكلنا على الله رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. السادسة في إذاعة الإسكندرية. الأنباء حرره مروى الباشا يقرأه أحمد وهبة. مصر تعرب عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق شامل بشأن سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح مصر السودان وإثيوبيا. أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية للحديث عن القيم الأخلاقية. إيقاف أعمال إنشائية مخالفة بمحل تجاري شرق الإسكندرية. الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه. منطقة اللبان بحي الجمرك بالإسكندرية تشهد انهيار أجزاء من عقار خالي من السكان لم يسفر عن أي إصابات. وصول 5000 رأس ماشية إلى ميناء الإسكندرية. ومكتبة الإسكندرية تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لعلم المصريات باليونان. لمزيد من الأنباء والتفاصيل نتعرف عليها بمشيئة الرحمن في 7:30 من خلال الفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم. دمتم بخير، إلى اللقاء. الخيط يا اسكندرية مع موج البحر رملة ومعية والناس عايشة رايحة وجاية رايحة وجاية وموجتنا هي جاية وجاية بركم فترة مسائية وفقراتها غنائية وحية وشهية وشهية أخبار من كل مكان عالمية ومحلية من جوه من ملعب فترات رياضية فترات ثقافية أدبية شعرية فترات خدمات وكمان توعية لأهالي بحيرة واسكندرية مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا اسكندرية مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا اسكندرية الحياة حرارة واحتراق الموت نسيجها والهلاك في صميمها أجسادنا تتساقط وهي تمشي في كل لحظة هناك شيء يتساقط منا وكلما توهجت حياتنا تأكلت في نفس الوقت العدم كامن في الوجود كامن في أجسادنا كامن في أجسامنا مشاعرنا الخوف الشك التردد القلق التراخي اليأس القنوط كل هذه علامات سكون في الشعور كلها إحساسات عدمية تفسيرها أن هناك فجوة في تكويننا فجوة نراها بعين الشعور فنخاف ونجزع ونقلق فجوة نطل عليها من داخلنا وإن كنا لا نراها بعيننا الواعية ولا نتذكرها إلا حينما يقال إن فلان رحل إزاي ده لسه كان سهران معانا امبارح المعنى كبير شيء عجيب نحزن بعدها ننسى كل شيء ونعود إلى حياتنا الآلية لكن عيننا الداخلية تظل مطلة على هذه الفجوة باطننا يظل يرتجف بهذا القلق المبهم الموت بالنسبة لكل منا أزمة والسؤال يبعث على الدهشة والقلق والذعر لكنه بالنسبة للكون شيء آخر إنه بالنسبة للكون ضرورة وفضيلة بل وخير الموت والحياة حينما ننظر لهما من بعيد وهما يعملان في الكون يظهر أنهما يحلقان بالواقع الموت يبدو مكملا للحياة فيبدو كالبستاني الذي يقتلع النباتات الفاسدة ويسوي الأرض ويحرثها ليفسح المجال للبذور الصغيرة الجديدة الرقيقة لتطرح ثمرها يبدو كالرسام الذي يمحو بفرشاته خطأ ليثبت على اللوحة خطا آخر جديدا أفضل منه يبدو خالقا في ثوب هدام فهو يهدم حائط الجسد لأن خلف الحائط يوجد ماء الحياة الجاري الموت هو عملية المونتاج التي تعمل مقصها في الشريط الوجودي كله فتقطعه إلى عدة صور أو لقطات واقعية، كل منها له عمر محدد، والموت يخلق واقع الأشياء والجامدة أيضا كما يخلق واقع المخلوقات الحية أيضا. والفنان يحاول أن يجد سبيلا إلى الخلود، يحاول أن يترك وراءه ما يخلد اسمه، قطعة موسيقية، تمثالا أو قصة أو قصيدة. كلنا يخلقنا الموت، الموت مدهش فعلا. والحب لو لم نكن نموت لما شعرنا بالحب، فما الحب إلا هستيريا التشبث والتعلق بالحياة ومحاولة الإحساس بالبقاء من خلال التعلق بآخر. وهكذا يؤلف الموت قصة الحب، قصة الحياة. حاول عزيزي المستمع أن تتخيل الدنيا بلا موت، الدنيا من أيام آدم والمخلوقات وهي تتراكم فيها ولا تموت. عندها ستدرك قيمة الموت، وبعد هذا الإدراك الواعي لقيمته ومعنى الموت، تعالوا معي نعرف كيف يؤلف الموت قصة الحب، بل إنه أعظم مؤلفي قصص الحب. عزيزي المستمع، إنه الحب كلمة قصة جميلة مؤلفها الموت نفسه. وليس الحب فقط، بل كل العواطف والمخاوف والأمال وشطحات الخيال والفكر والفن والأخلاق، كل هذه القيم العظيمة تدين للموت بوجودها. اعطيني أي مثل أخلاقي وأنا أكشف لك عن الموت في مضمونه. الشجاعة قيمتها في أنها تتحدى الموت، والإصرار قيمته في أنه يواجه الموت. وهكذا كل مثل أخلاقي قوته أنه يواجه مقاومة وهو ينهار، وينهار مضمونه حينما لا تكون هناك مقاومة في مواجهته. الفنان والفيلسوف ورجل الدين ثلاثة يقفون على بوابة الموت. الفيلسوف يحاول أن يجد تفسيرا، ورجل الدين يحاول أن يجد سبيلا للإطمئنان. وما حب الإنسان للمرأة، وما حب الإنسان للفن، وما حب الإنسان للجمال إلا خطوات الدليل الخفي الذي يقودنا إلى الله. إنه المحبوب الوحيد الذي يستحق الحب. إنها محطات سفر إلى المحطة النهائية، محطة الوصول، الحب الحقيقي، عندما يشعر أنه وجد نفسه حقا وعرف إلهه وعرف هدفه وعرف طريقه، وهو يدرك أن كل ما عناه من عذاب وألم وإحباط ويأس لم يذهب سدى، فقد كانت كل هذه الآلام هي المؤشرات التي كشفت له طريقه ودلته على حقيقته، كانت بوصلته ودليله في بحر الظلمات. هكذا هو معنى الحياة، وهكذا هو معنى الحب، كما كتبته رفيقة دربي رحمها الله. قمت أناديك يا من أراه، وقمت أناديك. يكون الحب أحد أكثر التجارب إيلاما للإنسان ومصدرا لمعاناته، ولعل العلاقات العاطفية من أكثر العلاقات التي عرفت الإخفاق في التاريخ البشري. ومع ذلك لم ينتهي الحب واستمرت العلاقات برغم الفشل والألم الذي قد ينتج عنه. شكرا لأسامة المتولي. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم وتذكروا العشرة ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا وعيشوا أنقياء أصفياء، فهذا نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء. شكرا لعلاء الجزائري. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. أبدأ من تاني حياتي وأصادق حبي، مش حيرجع زماني. ولو ان الحب التاني مش حيرجع زماني، ولا حيعوض حرماني اللي في حبك بيزيد. لكن طول ما انت في بالي من يحبك حقا ليس من يهديك الورود، ولكن من يشعرك أن الحياة مليئة بالورود بأفعاله لا بأقواله. فالورد يذبل ويموت، أما الأفعال باقية لا تموت. أحمد وهبة. أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك. أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك. أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك، ولا يوم أنساك يا حبيبي. مستمعينا الكرام، عندما وصف الله تعالى النساء الصالحات قال فيهن: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقانتات أي مستمرات على الطاعة، فهي في طبخها لزوجها وأولادها طاعة، في كنسها طاعة، في حركاتها طاعة، تعمل كل شيء وتبتغي به وجه الله عز وجل. فإذا كانت المرأة متزوجة فأفضل طاعة لها هي أن تطيع زوجها. يقول خيركم صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، هذا أفضل شفيع يشفع لها. لماذا؟ لأن زواج المرأة هو كل فصول حياتها. فالمرأة إذا أطاعت الله في زوجها وأطاعت الله في تربيتها لأولادها، هذا يجري عليها أنهارا من الحسنات. ولذلك يقول الإمام أبو يوسف البزاز أن رياح القيسي وهو من الصلحاء تزوج بامرأة، فلما أصبح في ليلة عرسها وجد امرأته قامت لتعجن وتخبز في البيت، فقال لها: يا امرأة، هل لا نظرت من يكفيك هذا؟ أي هل تبحثي لك عن خادمة تقوم بهذه الأعمال؟ فقالت له: إني تزوجت رياح القيسي ولم أتزوج جبارا من الجبابرة، أنا تزوجت الرجل العالم الصالح ولم أتزوج جبارا، أو ما تعلم أنني إذا عجنت وخبست وأكلت أنت كان أجر الله لك في حسناتك ما بقي هذا الطعام في بطنك، يعني ربنا سبحانه وتعالى سيجري لك الحسنات ما دام الطعام في معدتك، تطيع به من لا يغفل ولا ينام، وإذا ألبستك ثوبا كان لي من الأجر العظيم ولي من الحسنات الكثير ما دام هذا الثوب على رجل يطيع به مولاه عز وجل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا وبارك لنا في أولادنا يا أكرم الأكرمين. هكذا هي المرأة الصالحة وهي تنصح زوجها. فالرجل قائد المرأة لا سيدها، الرجل قائد المرأة لا سيدها، والمرأة تعيش في كنفه وليست أمته. لم تكن القضية يوما من يسيطر على من ولا من يلغي من، القضية كانت دوما في أن يحنو الكل على جزئه وأن يحتمي البعض بكله. وحين فطل الله الرجل ليكون قواما، هذا يعني أنه جعل المرأة إحدى مسؤولياته لا إحدى ممتلكاته. وحين فطر المرأة لتعيش في كنف الرجل فلأنه فطره أولا أن يحب رقتها ويستعذب لجوءها إليه. هكذا هي الحياة وهكذا هو الزواج. يلي معاك ابتديت أعرف كلمة زواج، وأعرف كلمة يا ريت، وفي حبك قلتها لعني خلتني جيت، وبعمري ما بقيت، وبقلبي عليك ناديت أو همسة بتبتها. يلي معاك ابتديت أعرف كلمة هويت، وأعرف كلمة ياريت، وفي حبك قلتها لعني خلتني جيت، وبعمري ما عدت، وبقلبي عليك ناديت أو همسة بتبتها. يلي عاشقتك وتاري حبك غدر وألم، قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم. يلي عاشقتك وتاري حبك غدر وألم، قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم. تعبان من الكرة قوم ولع لك شمعة، نورها مستنيك وقوف عيونه تلمع، امسحها بعينيك ومولع لك شمعة، نورها مستنيك وقوف عيونه تلمع، امسحها بعينيك لما تجيني تاني. مستمعينا الكرام، انطلقت منذ أيام مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مودة للم الشمل والمحافظة على الأسرة المصرية وتقليل نسبة الطلاق التي انتشرت مؤخرا. إزاي نحافظ على بيوتنا؟ ياريت أسمع أصدقائي المستمعين في حوالي يعني 10 دقائق من دلوقتي نعرف رأي أصدقائنا المستمعين، كيف نحافظ على بيوتنا من الطلاق. هكذا هو المعنى الجميل في عيد الحب. Mama كيف نحافظ على الأسرة ونحافظ على بيوتنا؟ هذا ما سنتعرف عليه من أولى مدخلات هذه الأمسية. ألو؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور أستاذ أحمد، الله معك عشر فندم. أهلا بك يا عشر. الله يخليك يا فندم، حضرتك ربنا يخليك لينا كده وربنا يبعد عنك الأحزان يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يخليك يا فندم. طبعا مبدئيا بالنسبة للأسرة يعني وكيف يعني الاختيار، أهم حاجة الاختيار الصحيح في الأول، وثاني حاجة أستاذ أحمد يعني يعملوا بعض ما يرضي الله، ما يرضي الله ورسوله، هتلاقي ما فيش اختلافات. أما طول الاختيار هو نحن الاختيارات بعد الجواز طب يحصل الانفصال أو كده، طول الاختيار في الأول. أي أنا بشكرك يا أشرف، وإن شاء الله يعني يعني نسمع نعيد حب مختلف هذا العام إن شاء الله. شكرا لك يا أشرف. ربنا يكرمك يا رب. شكرا لحضرتك. مع السلامة. دخلة ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والبركة على حضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا هند. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. طبعا يمكن حضرتك النهاردة بتتكلم في موضوع مهم جدا، وكل الشباب وكل الموجودين دلوقتي للأسف في كتير من الحقائق بتكون غايبة عنهم، عشان كده للأسف بيحصل طلاق وفرقة من وفراق من يعني في السنة الأولى تحديدا أو قبل السنة الأولى كمان من الزيجة. أولا أنا بأعيد للأسرة اللي تربى فيها كل من الطرفين، يعني سواء الزوج أو الزوجة، اللي بيخرج من بيت عارف للعيشة والحياة الزوجية قدساتها بيقدر يكمل. إحنا بنتربى جوه أسرنا وبنخرج زي ما تربينا، والمحصلة اللي بيأخذها المجتمع هي البذرة اللي ترمت جوانا من البداية. فإحنا لو تربينا على قداسة العلاقة بين الرجل والمرأة، ولو كمان حطينا نص أعيننا إزاي كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من ناحية الرجل، يبقى بالتالي هيبقى حق المرأة. والمرأة لو جعلت أمهات المؤمنين نبراسا لها هتكون طائعة وهتكون إنسانة جديرة باحترام زوجها، وسينيلين معا حياة كريمة، ويكون بينهم المودة والرحمة والسكن زي ما ربنا أراد من الزواج، علاقة أبدية حميمة مبنية على الاحترام والاحتواء، وإن يحترم كل واحد الآخر، وإنه يكونوا لبعض يعني سند في الدنيا والآخرة. جزاك الله كل خير. أنا بشكرك يا هند، ومساء جميل إن شاء الله. ومساء حضرتك وجزاك كل خير، ومساء طيب على قلب حضرتك إن شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. مع السلامة. مع السلامة. عشقت الحب في ما بعد بنيته بروحي وكاني أدور شمعة الغير وبروحي فدا روحي وبروحي فدا روحي وانا راضي بحرباني وعشق روح ملوش لكن عشق الجسد فاني. أبيع روحي فدا روحي وأنا راضي بحالي، هكذا يقول. أنا غيرت في كلمة، يا ترى ريم رأيها إيه في الموضوع؟ ألو؟ أيوة ريم. ألو؟ أيوة ريم. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أستاذ أحمد، معلش أستنى حتى أقول صباح عندكم في أستراليا. أنا مش عارفة أقول صباح ولا مساء. حضرتك بتسألنا عن موضوع الطلاق وازاي. لا قبل الطلاق انا سألتك سؤال. ده في موسيقار الاجيال بيقول يعني. ابي روحي فدا روحي وانا راضي بحرماني بس انا خليتها بحالي. اظن المعنى ده ملوش تعليق. طبعا الأغنية دي من اجمل اغاني عبد الوهاب، يعني حقيقي انا بستمتع بيها جدا، ويمكن اخر جمله كمان اتقالت فيها وعشق الروح ملوش اخر لكن عشق الجسد ده تاني. لسه عليها يعني بيقول يعني معايا دي احلى حته في الاغنيه، ودي فلسفه الحياه فعلا. الاغنيه يا استاذ احمد اداء ولحنا وكلمات، وحتى الفيلم اللي جت فيه كانت من اجمل انا من اجمل اغاني عبد الوهاب اللي بحبها فعلا يعني. وبيع روحي فدا روحي اللي هي قصد حضرتك التضحيه طبعا. اللي بيحب حب حقيقي هو اللي بيقدر يضحي وهو راضي كمان ما بيكونش زعلان. ده تعليقي على الجمله اللي حضرتك اخترتها من الاغنيه. هي برضو من الكلمات الجميله يعني. هي معنى التضحيه اللي بلا مقابل يكون الانسان في نفس الوقت راضي، مش متضايق يعني، مش زعلان ان هو بيضحي. بس اجابتي على السؤال، اجاب على الطلاق. اتفضل ندخل في الطلاق. يمكن انا هقول لحضرتك الحل في نقاط عشان ما اطولش على حضرتك. اول حاجه طبعا التربيه من الاول يا استاذ احمد. احنا بنشوف الاهل الاجيال الحديثه يعني عشان يعني بيخافوا على اولادهم انهم مثلا يعانوا من شقاء الحياه او حاجه زي كده، فبيبتدوا يدلعهم سواء البنت او الولد. أي. البنت بشوف ولحد دلوقتي امهات كتير بيسيبوا بناتها حتى تضعش تغسل مواعين، يعني حتى انها تغسل المواعين او حتى تقلي بيضة لا عشان تريح. طبعا لما بتيجي للحياة الزوجية حتى لو اتعلمت بعد كده، بس هي بتحس ان زوجها ملوش حق عليها. ما تجيبيش سيرة البيض النهاردة، ما تجيبيش سيرة البيض النهاردة يا ريم، انا سبت البيض على البوتاجاز ونزلت الشغل. طب وبعدين اتصلت بألاء وربنا ستر وتقول لي الشقة يعني الحمد لله رب العالمين. وأخونا علاء فكرني بيكلمني في الأكل كده، سبحان الله ربنا ذكرني اللي أنا سبت البيض على البوتاجاز ونزلت الشغل. طب الحمد لله إنها جت ثلاث ساعات البيض موجود بقى على البوتاجاز. طب أنا جت جلبي بقى على السيرة بقى على الوجيعة النهاردة بقى على الوجيعة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله يعني. دي أول حاجة، فهي تربية الأولاد على المسؤولية. نفس الحكاية برضو تنطبق على الولد، يعني الأب أو الأم بيدلعوا الولد ما يحملوش مسؤولية، بيطلع برضو رجل مش متحمل مسؤولية، ما عندوش استعداد يشتغل، مستعد إن يعني زوجته هي اللي تصرف، زوجته هي اللي تتحمل كل حاجة. فأول حاجة طبعا التربية. تاني حاجة حسن الاختيار، يعني المفروض إن الإنسان ما تبهرهوش مش بس الجمال أو المال، أو في حاجات معينة أسس في الاختيار أو حتى الشعور السريع، يعني أحيانا تبقى في مشاعر سريعة مشاعر إعجاب. لا دي مش كافية، لازم أحس إن الشخص ده أنا متفاهم معاه فكره زي فكري. دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والمهمة، إذا حصلت الحياة الزوجية يا أستاذ أحمد، الكارثة الكبرى لما بيحصل انفصال بعد ما بيكون في أولاد. لأن اللي بيدفع الثمن الأولاد، يمكن لو حصل الانفصال قبل ما يجي أولاد بتبقى حياة الطرفين اللي عاشوها وكونوا حياة تانية بعدين بتبقى ذكرى. ذكرى مؤلمة شوية وانتهت. لكن لما بيكون أولاد بتفضل الحاجة مريرة طول العمر. عشان كده أنا وجهة نظري يعني إذا حسوا الطرفين من البداية إن مش هيكون في تفاهم، يبدوا نفسهم فرصة قبل ما يكون أولاد عشان ما يدفعوش الثمن يكونوا ضحية. يمكن آخر نقطة عايزة أقولها وهي نقطة مهمة وبناء على تجربة أنا شفتها قدامي. الحياة الزوجية في أول سنة هي أصعب سنة، أصعب سنة هي أول سنة وهي مش مقياس، يعني مش مقياس للحكم. ليه هي أصعب سنة على غير ما يتوقعوا كتير من الناس؟ لأن كل طرف يبقى جاي بطباع غريبة، مهما كانوا يعرفوا بعض قبل الزواج بس كل طرف جاي بطباع غريبة عليه. فكل طرف محتاج يتعرف على طباع الطرف التاني ودي محتاجة وقت، فهتحصل خلافات ومشاحنات لحد ما كل طرف يقدر يتأقلم. وأنا بقول ليه ده من الواقع، في حد من قرايبنا يعني اتنين كانوا متزوجين وحصل ان هما في أول سنة كانت كلها خلافات بشكل يعني مستمر، وعلى أدفع الأسباب، على أكل على شرب على حاجات ملهاش معنى. وبعدين حصل إن كل طرف قالوا خلاص إحنا هناخد هدنة وكل واحد يروح لأهله فترة، كانوش طبعا لسه جابوا أولاد ولا حاجة، يروح لأهله فترة. أنا في الوقت ده قلت لهم، قلت للي حواليا إن شاء الله الطرفين هيرجعوا والحياة هتمشي وهتمشي المركبة من جديد وهتكون من أحسن ما يمكن. ليه؟ لأن كل طرف هيدي فرصة لنفسه يراجع نفسه ويراجع أفكاره ويراجع أخطائه، ويبتدي لما يرجع كل طرف يبتدي يتنازل عن الحاجات اللي كانت ممكن تزعل الطرف التاني، مش يتنازل، تأقلم مع حاجات الطرف التاني. وفعلا يا أستاذ هند ده اللي حصل والحمد لله، يعني اختفت الأسباب إلا أنها كانت واختلفت الخلافات لأنها كانت خلافات تافهة على أمور بسيطة والحمد لله. يعني عشان كده الدورات اللي بتتعمل لتدريب الشباب قبل الزواج دي مهمة عشان يقدر يتأقلم مع أي حاجة جديدة عليه أو هي، برضو نفس الحكاية. والله يا زهمت كنت هقولها برضو، بس لازم يكون كل طرف بقى هو داخل، مش الأهل بقى هم اللي يكونوا عملوا، يكون كل طرف وهو داخل التدريب ده داخل عشان فعلا يعني يدرب نفسه ويتعرف على مفاهيم جديدة. اللي هيدخل التدريبات دي هيعرف ان الحياة الزوجية مش كلها فسح وسعادة وكلام حلو، أكيد في مشاكل وأكيد في عقبات وأكيد في يعني تنازلات، في حاجات كتير. فطبعا قبل ده كله يا استاذ احمد حاجه وحضرتك قلتها مهمه قوي كانت في البدايه، رضا الله سبحانه وتعالى. لو كل طرف تعامل مع الموضوع وهدفه قدامه، يعني الزوجة عملت واجباتها وحط قدام عينيها رضا الله سبحانه وتعالى، والزوج عمل واجباته وحط قدامه رضا الله سبحانه وتعالى قبل اي شيء، مش هنلاقي كل الخلافات دي ومش هنلاقي طلاق. وحتى لو حصل طلاق يعني وده وارد، هيكون يعني زي ما حضرتك كنت عامل فتره قبل كده طلاق ايجابي، طلاق الطرفين انفصلوا لكن كل طرف مش الافراد مش اعداء. يعني ممكن يكونوا اصدقاء، وانا شفت حالات زي كده على فكره يعني. وانا بشكر حضرتك واسفه لو كنت طولت. الله يكرمك، شكرا ليك يا ريم. شكرا يا سلام، مع سلامه الله. مع السلامه. غالي عليا غالي عليا واغلى عندي من الدنيا دي، مستمعينا الكرام، يسعد ميكروفون الفترة المسائية المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية أن نلتقي مع الأستاذ محمد الشرقاوي، دراسات عليا في التوجيه والإرشاد الأسري. أستاذ محمد مساء الخيرات. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. يمكن هذه الأيام هناك مبادرة طيبة من رئيس الجمهورية، مبادرة مودة للم الشمل والمحافظة على الأسرة المصرية من أجل تقليل نسبة الطلاق في المجتمع. كيف ترى هذه المبادرة أستاذ محمد؟ والله مبادرة رائعة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقه لكل خير وأن يوفقه إلى كل ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. أستاذ محمد، يمكن عندما يتبادر للذهن يعني النهاردة كما يعني يدعي الغرب بأنه يوم الحب، لكن عندنا في ديننا الحنيف حياتنا بمشيئة الله حب في حب. والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خير مثال لخير زوج كانت حياته مليانة بالحب ومليانة بالمودة ومليانة بالرحمة ومليانة بالشهامة ومليانة بالرجولة ومليانة بالأصل ومليانة بالوفاء. يعني المعاني دي أشمل بكتير جدا جدا جدا من معنى الحب. يعني خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. صحيح نعم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا فعلا يعني لو رجعنا فعلا ان الزوج عرف ايه دوره وايه اخلاقياته وايه اسلوبه وايه الطريقه الصح وايه معاملته الطيبه مع زوجته، والزوجه كذلك بدات تتعلم وتعرف وتنشا على ايه الاخلاقيات اللي المفروض تتعامل بيها مع زوجها، الاسلوب، المعامله، الافعال، طريقه الحوار، ردود الافعال، اذا كل ده اتقوم واتصلح، اكيد نسبه الطلاق هتقل جدا جدا جدا. لان انا فوجئت ان نسبه الطلاق في مصر هذا العام اللي هو 2019 زادت عن 700,000 حاله في سنه واحده، يعني ما يقرب من 1,000,000 حاله طلاق في مصر، وده امر طبعا جديد علينا. زي ما بتقول بلغه لغه الحرب، انذار مبكر، واكس، في خطوره هنا. في خطوره. احنا محتاجين يعني نراجع نفسنا كمجتمع. احنا اصلا مجتمع مسلم، اصلا مجتمع عربي، اصلا مجتمع شرقي. اتعودنا عشنا طول عمرنا ان شايفين ابائنا وامهاتنا واعمامنا واخوالنا واجدادنا. موضوع الطلاق ده كان امر نادر جدا جدا ما بيحصل، لدرجه لما كان بيحصل في بيت كانوا بيحاولوا يخبوا الموضوع. ما كناش بنسمع الموضوع ده، ما كناش بنسمع عنه فعلا. وكان السبب فعلا ان كان الرجل بينشأ من صغره على انه بينشأ في معاني الرجولة، معاني المروءة. اذا تتفق معي استاذ محمد، يمكن اختنا ريم وهند واخونا اشرف قال الاختيار الاول الصحيح بيؤدي الى حياة. ده ليه معنى في الشرع، تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح يعني الناس تنكح المرأة لأربع، ذكر حسبها وذكر النسب وذكر الجمال وذكر المال. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا كانت الناس بتفكر كده، لا، انتوا تفكروا ازاي بقى؟ فاصفر بذات الدين تربت يديك. يعني لو عايش تعيش حياه طيبه، عايش تعيش حياه سويه، عايز تعيش حياه مستقره، عايز تعيش حياه مطمئنه، عايز تعيش حياه هاديه، يبقى تبحث عن الانسانه صاحبه الدين. صاحبه الدين، صاحبه الاخلاق، صاحبه الوفاء. الانسانه في الضراء بتصبر، في السراء بتشكر، بتستر على زوجها، بتتكلم مع زوجها باسلوب خلوق، باسلوب مؤدب، ترفعش صوتها على زوجها، ما تنشرش عيوب زوجها بين الناس. حصل بينها وبين زوجها خلاف، بتحاول تحتوي الخلاف جوه البيت لحد ما الخلاف ده يتلم. زوجها بتتقي الله سبحانه وتعالى في عرض زوجها، بتتقي الله في اموال زوجها، بتتقي الله في سمعه زوجها، بتتقي الله في سيره زوجها في وسط الناس. اكيد الزوجه دي اللي هتعيش زوجها حياة هادية، حياة مستقرة. نفس الطريقة الزوجة لما تيجي تختار هتختار ايه؟ هتختار اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه، دينه وامانته فزوجوه. هو صاحب الامانة. ما هو زي ما هو امين على اموال الناس هيبقى امين على بنات الناس، ما فيش شك، وهيبقى امين على اعراض بنات الناس. هيبقى امين حتى لو هو زعل. يعني حتى احد الصحابة يفسر زي يقول فان احبها اكرمها وإن كرهها اتقى الله فيها فلم يظلمها. يعني في كل الأحوال هو هيتقي الله سبحانه وتعالى، في كل الأحوال هيتعامل المعاملة الإسلامية الطيبة. أستاذ محمد، يمكن بعد الاختيار بتيجي بقى يعني الدخول في البيت، وكما ذكرنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. حسن المعاملة وحسن العشرة ده ربنا يعني سبحان الله يعني قال بينكم سكينة، والسكينة أعلى من الحب وأعلى من الكلام اللي بيتقال يا أستاذ محمد. أيوة ربنا بيقول وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ده في ود، في حب. رحمة يعني حتى لو افترض جدلا ان مع مرور الايام ومع كثرة الاولاد والمسؤوليات والمدارس والمستشفيات والله ولو حتى ما فيش ولاد مثلا. ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. صح قصدي ان مع كثرة الضغوط كثرة المشاكل يعني هيفضل الرحمة، هتفضل الزوجة دي بترحم زوجها. لان بينها وبينه رابط اسمه زواج. نعم. الزوج هيفضل يرحم زوجته. نعم. لان في رابط بينهم اسمه زواج. يعني حتى لو افترض جدلا ان حصل عوامل او شدائد او صعوبات او في فقر شديد او واحد من الطرفين اصابه مرض شديد مثلا. نعم. او بقى واحد مشغول طول اليوم في الشغل بيروح الشغل وبيجي من الشغل وراجع مجهد جدا وتعبان. افترضنا ان واحد طباعه بدأت تتغير بسبب تعب عضوي بسبب قلة المال بسبب كثرة المسؤوليات هتفضل الرحمة. يعني عايز اقول لو افترضنا جدلا ان المودة مثلا تأثرت بسبب كثرة الظروف هتفضل الرحمة موجودة. ايوه هيفضل الزوج بيرحم حسن العشرة. ايوه حسن العشرة. يعني المودة والرحمة بيكملوا بعض. المودة والرحمة بيكملوا بعض. ربما ان المودة تبقى واخدة النصيب الاكبر. ربما ان الرحمة تبقى واخدة النصيب الاكبر. لكن في الاخر واحد من الاثنين هيساعد ان البيت يفضل مستقر ويفضل فيه رحمة. هيفضل فيه رحمة. نعم. لو فضل فيه رحمة طبعا مش هنسمع بقى عن الضرب وعن الشتائم البذيئة وعن اللي بيطرد زوجته من بيتها مش عارف الساعة كام بالليل، ومش هنسمع عن اللي بيعذب الاولاد او الزوجه اللي مثلا بتسيء لزوجها بتتطاول عليه بالفاظ بذيئه. نعم. او الزوجه اللي لما زوجها بيمرض بتبدا تسيبه وتتخلى عنه، او لما زوجها يبدا يفتقر ويفقد امواله تبدا كمان تتخلى عنه وتسيبه. كل ده لو وجدت الرحمه مش هيحصل. نعم. لو في رحمه خلاص كل ده يتحل. ايوه. علماء الاجتماع بيقولوا القضيه كانت دوما في ان يحنو الكل، اي الرجل على جزئه اي زوجته. صح. وان يحتمي البعض بكله، وحين فطر الله سبحانه وتعالى الرجل يكون قواما، هذا لا يعني انه جعل المراه احدى مسؤولياته لا احدى ممتلكاته. هي فعلا احدى مسؤولياته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته. نعم. ضمن الرعيه دي زوجته. نعم. فزوجته دي مسؤوليه مش ممتلئه. هي فعلا هي ملك له لما هو تزوجها. نعم. يعني حتى لما الولي بيقول له زوجتك موليتي ملكتك موليتي. نعم. هي فعلا بقت ملك له، ولكن هي ايضا مسؤوليه عنده طبعا، وهي امانه. نعم. الامانه زي ما ابوها كان امين جدا جدا عليها وبيخاف طبعا عليها وبيحرص. نعم. عليها وبيحب اللي يسعدها ويجتهد بقدر ما يستطيع ان هو يعمله لها. بيغير على بنته، بيخاف على بنته من اي حاجه تاذيها او تكون فيها ضرر ليها. الامانه الان والمسؤوليه تنتقل من الاب الى الزوج. نعم. يعني هو الاب نقل الولايه من كونه هو الاب الى الزوج. نعم. فيجب ان الزوج لما ياخد الامانه من ابو البنت يقول له طيب انت نقلت الامانه عندي، يبقى انا لازم اخاف على بنتك، لازم احرص على بنتك، لازم اغير على بنتك، لازم اراعي مشاعر بنتك، لازم احافظ. زي ما انت كنت بتاكلها اكل طيب انا كمان هاكلها اكل طيب، زي ما انت كنت بتكلمها باسلوب طيب انا كمان هكلمها باسلوب طيب. هاي. زي ما انت ما بتحبش تجرح بنتك، انا كمان كزوج هحب ان انا ما اجرحش اللي هي رأيت الزوجه دي. نعم. يبقى انتقلت المسؤوليه من الاب الى الزوج. طيب انا عايز اخدها في منحنى اخر يا استاذ محمد. نعم. امانه ربنا اوضحها عندك، كيف صحيح تتعامل مع هذه الامانه؟ أمانة لازم أحافظ عليه. على فكرة لن يحرص على الأمانة إلا الأمين. الله أكبر. ولذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته. نعم. تزوجوه. نعم. خلي بالك إن ممكن واحد يبقى أمين على بنات الناس رغم إن هو فقير لكن أمين. نعم. لا يعني ملهوش علاقة الفقر بالأمانة يا أستاذ محمد أعتقد. ما أنا بقول إن هو ممكن واحد يبقى القصة بعض الناس بتظن إن فلان ده عشان عنده أموال كتير وعنده شقة واسعة كبيرة في مكان كويس جدا وعنده وظيفة هيبقى أمين عليه مرتب كبير. آه. لا الأمين حتى الأمين في كل الأحوال هو أمين، مع كتير أمين، مع قليل هو أمين. أيوه. اللي عنده رحمة في كل الأحوال هو عنده رحمة. نعم. إذا كان في السراء رحيم، إذا كان في الضراء رحيم. يعني أنا برضو بوصي أخواتنا ربنا يحفظهم لما تيجي تختار راجل زوج تختار فيه أهم حاجة المعاني اللي فيه، أهم حاجة الطباع اللي فيه، أهم حاجة الصفات اللي فيه. أهم حاجة يكون راجل بجد. راجل بجد وظروفه صعبة، بكرة لما ظروفه تبقى طيبة هتلاقي راجل كريم. هو اللقمة اللي بيأكلها بيديكي منها اللي بيقدر عليه بيعمله زي ما بيقولوا يعني. والله أنا كنت أعرف صديق لي يا أستاذ محمد كان يرفض ياكل معانا، يقول لا لما اروح اكل مع زوجتي. أيوة أيوة ويرفض. أيوة يشرب الشاي. طب اشرب شاي. لا انا هشرب. أيوة. ميه بس. طب كل لو تصبيرة لا أنا هاكل مع زوجتي إن شاء الله. أيوة هي دي الرحمة. الرحمة دي معنى. يبقى أنا بوصي الزوج لما يدور على زوجة يدور على إنسانة عندها معاني. أيوة. عايز أقول إن جمال المرأة جمال طبعها جمال دينها جمال روحها جمال أسلوبها جمال حوارها جمال تفكيرها. أيوة. جمال مواقفها. جمال ردود أفعالها. نعم. جمال أفعالها. نعم. هو ده جمال المرأة. جمال المرأة جمال أصلها جمال معدنها. هو ده جمال المرأة. نعم. اللي نعم. عايز يدور على مرأة جميلة قوي نقول مين ملكة جمال العالم. ملكة جمال العالم دي يعني أكثر إنسانة عندها جمال في أسلوبها في طبعها في معدنها في أخلاقها في أدبها في دينها في مواقفها في ردود أفعالها في أفعالها في, في, في حوارها في هو ده الجمال. هو ده الجمال وكذلك أجمل رجل في العالم هو الراجل في, في, في مواقفه راجل في شهامته راجل في إكرامه لزوجته راجل في حفاظه على زوجته راجل في, في, في, في رعايته لزوجته راجل إن يحافظ على دينها ودنيتها وآخرتها راجل إن يغير عليها ويحافظ عليها راجل إن دايما ينصحها باللي فيه مصلحتها راجل يعني رجل بياخد ايديها ليخشوا الجنة مع بعض يا استاذ محمد يخشوا الجنة مع بعض. هو ده فعلا اللي دايما الزوجين اللي هم عندهم حتة المعنى الإيماني ان هم يتفقوا ان هم يبقوا زوجين في الدنيا ويبقوا زوجين في الايه في الاخر يبقوا زوجين في الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيبين المعنى اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بيقول رحم الله امرأة قام من الليل يعني قام يصلي ثم أيقظ امرأته فإن أبت يعني مش قادرة تقوم نضح في وجه الماء يعني يبدأ يضحك معاها ويبقى في شيء من المداعبة أن يرش المية رش خفيف بسيط كده مع الضحك والمداعبة والهزار زي ما يقولوا عشان يصحيها بطريقة لطيفة بطريقة جميلة. ورحم الله امرأة قامت من الليل ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء يعني هما الاثنين هيتعاونوا ان هم يصلوا مع بعض يتعاونوا ان هم يطلعوا العمرة مع بعض يتعاونوا ان هم يعودوا يقرأوا القرآن مع بعض يتعاونوا ان هم يساعدوا الأيتام والفقراء والمساكين عشان تيجي الرحمة في قلوبهم مع بعض يبقى هم بيتعاونوا على الأعمال الصالحة. على فكرة الأعمال الصالحة دي من أقوى الأربطة التي تربط بين قلب الزوج والزوجة. لأن في معنى رائع حضرتك دلوقتي لفت انتباهي ليه اللي هو ان ازاي الحب اللي بينهم ما يبقاش حب مادي يبقى حب معنوي يبقى حب روح. يعني لو الحب الجسدي الحب الجسدي ممكن يزول مع زوال وجوده. هو هي تعبت عيت هو كبر هو عجز هو ضعف هو جاله مرض شديد هنا الحب البدني الجسدي بيروح. لكن لو في بينهم حب روحي لا الحب الروحي بيدوم حتى لو عندهم 70 سنة حتى لو هما الاثنين تعبانين حتى لو واحد فيهم مريض مرض مزمن بيفضل الحب الروحي موجود. بنشوف الأجانب عندهم 90 سنة ومئة سنة وبيجوا مصر يزوروا بعض وماسكين إيدين بعض وسن كبير قوي يعني والله هم لو جينا نرجع للإسلام مش هنلاقي رومانسية ولا حب قد برومانسية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قد الحب اللي عندي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صح طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كانت تزورون أيام خديجة حتى بإيه أيوة أحسنت واللقمة تضعوها في فم زوجتك لك بها صدقة. تخيل لما يبقى سيدنا النبي قاعد بياكل وياخد اللقمة يحطها في فم زوجته. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسابق عائشه وتسابقه الله ده حاجه جميله لما يخلي ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها تطلع على كتفه عشان تتفرج على الاحابيش يقول لها كفايه تقول له لا مش كفايه يعني بيلاعب زوجته يعني زوج بيلاعب زوجته زوج بيضحك مع زوجته زوج بياكل زوجته في فمها. هي دي بقى يعني لو قلنا الرومانسيه اللي عند الاجانب كلها لا لما نيجي ندور في حياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هنلاقي رومانسيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ستنا عائشه تحكي تقول كان يضع راسه في حجري يقرا القران وانا حائط. ده معنى عميق قوي وكان يعني يشرب من مكان شربيها صلى الله عليه وسلم صحيح. يعني هي تشرب من الإناء وهو يشوف هي شربت منين ويشرب من نفس المكان وكان يقول لها يا عائش يقول لها يا عائش يعني بيضحك مع زوجته بيدلع زوجته ده معنى راقي جدا جدا ومعنى رائع جدا جدا. احد الاصدقاء بعت لي دلوقتي بيقول لي جبر الخواطر ومراعاه المشاعر وانتقاء الكلمات والتلطف بالافعال ودائما نتذكر العشره ولا نؤلم احدا وقولوا للناس حسنى وعيشوا انقياء اصفياء فهذا نهج الانبياء واخلاق النبلاء. اللهم احسن خلقك كما احسنت خلقك. هو فعلا من اهم اسباب الاستقرار الاسري حسن الخلق عند الطرفين. نعم يعني دايما من اسباب انهدام البيوت انك تلاقي ممكن الزوج يتطاول بالفاظ بذيئه ويضرب ضرب مش ادمي اصلا مثلا. لكن هي لو الزوجه دورت على انسان عاقل، انسان مؤدب، انسان خلوق، انسان متربي، انسان زي ما بيقولوا ابن اصول، اكيد لا هيحصل التطاولات دي. وكذلك هو لو دور على انسانه برضو عندها الاخلاق الطيبه والاسلوب الطيب والتربيه الحسنه، حتى لو اختلفوا مع بعض هيختلفوا بالادب، حتى لو اختلفوا مع بعض هيختلفوا بالاصول. بنشوف حتى لو حد منهم بنشوف في المحاكم يا استاذ محمد يعني يعني تشعر ان كل الناس متطلقه، نسال الله السلامه. ما هو ده بسبب برضو في الانهيار الاخلاقي، الانهيار الاخلاقي. والله انا اتصدمت يا استاذ محمد، انا كنت في المحكمه من قيمه يومين، اتصدمت بالناس كميه الطلاق والخلع في المجتمع حاجه مرعبه. احنا في عايزين نشوف ايه الاسباب اللي بتوصل للطلاق ونعالجها في المركز اللي الدوله عاملاه. يعني انا مثلا عايز اشوف اقول ان من ضمن اسباب الطلاق الادمان. الادمان يعني في واحده تتجوز واحد كويس ما شاء الله معاه شهاده ومشتغل شغله جميله وعنده شقه جميله وعنده عربيه جميله، وبعد كده تلاقي مدمن والعياذ بالله. نعم وغالبا الامر بينتهي للطلاق. لا يبقى انا عايز اجفف المنابع الادمان. أيوة. يعني بكل الطرق ان في الاخر تبقى البلد ما فيهاش ذره طبعا مخدر طبع. بحيث ان حتى المدمن ما يعرفش يلاقي، يضطر ان يدور ان ازاي يتعالج. يبقى هو ازاي يدور عشان يتعالج، ولو هو تعالج والبلد ما بقاش فيها ادمان يبقى انا كده عالجت حوالي 20% من حالات الطلاق. طبعا. طيب انا عندي في الانحرافات، في الخيانات اللي بتحدث ما بين زوج او ما بين زوجه. الكلام ده كله يتعالج ازاي؟ يتعالج بنشر المعاني الايمانيه بين الناس. طبعا. يعني يبقى في جهد دعوي، جهد ايماني، جهد لاصلاح القلوب، جهد لاصلاح الضمائر. الضمائر بتحيا بالدين، بالكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، بالكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي كلها بتصلح اخلاقيات الناس. اكيد لما يبقى في عندنا وعي ايماني وعندنا وعي ديني وعندنا وعي دعوي ويزيد الايمان في حياتنا ويزيد الدين في حياتنا، اكيد مش هنلاقي الخيانات دي مش موجوده. طبعا. الانحرافات الاخلاقيه اللي هي مش موجوده لن يفكر فيها عاقل. أكيد. بس بعد ما يلاقي إن الإيمانيات بدأت تبدأ. طبعا. نزرع الأول الزرعة الطيبة ونحرث الأرض على نظافة زي ما بيقول الفلاح. أيوة. ختاما أستاذ محمد، يعني لكي نحتفل بما يسمى عيد الحب لابد أن نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصيته وصية جميلة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. كل الناس كل المسلمين حتى أخيه تنطبق على زوجاتي يا أستاذ محمد. دي أولى الناس. طبعا. يعني دي أولى وأهل بيتي. أولى الناس يعني حتى يحب لي أخيه رجالا ونساء، وأولاهم طبعا الأقرب، الأم والأب والزوجة والأولاد والرحم. يعني الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. يعني دي أولى الناس بالحب. حاجة تانية أن الحب طول السنة، الحب كل يوم. الحب كل ساعة. الحب كل دقيقة. يعني الحب مش يوم، لا ده الحب طول العمر. يعني الحب باق. زي ما حضرتك ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خديجة توفيت ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. ده هو ده الحب. والله ما أبدلني. والله ما أبدلني الله خيرا منه. طبعا. أيوة. هو ده الحب الصادق وهو ده الوفاء الصادق. وهي دي الأخلاقيات الطيبة اللي احنا الأخلاقيات المعاني الموجودة في الزوج اللي المرأة تدور عليه. والزوجة اللي هي خديجة رضي الله عنها وارضاها، اللي كانت موفرة لسيدنا النبي حياة هادية، حياة جميلة، بتخفف عنه، بتطبطب عليه، بتحنو عليه، بتسنده، بتقف جنبه، بتساعده، درجة ان لما سيدنا جبريل يجي من عند ربنا ويبلغ النبي يقول له يعني ان ربنا يقرئك السلام، وبيقول بقى: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف. لا صخب فيه ولا نصب. اهل العلم يقولوا: يا ترى ليه لا صخب فيه ولا نصب، وليه بيت في الجنة؟ لان هي وفرت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيت في الدنيا شبه بيت الجنة. الله. ووفرت لسيدنا النبي بيت مليان بالهدوء والسكينة والطمأنينة. فربنا كافئها من جنس اللي هي عملته مع زوجها. سبحان الله. ان البيت بتاعها في الجنة هيبقى بيت لا صخب فيه ولا نصب، هيبقى بيت هادي، يبقى بيت مطمئن، يبقى بيت جميل، يبقى بيت سعيد. زي ما هي وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيت سعيد، ربنا سبحانه وتعالى بيوفر لها بيت سعيد. نفس معيار الجميل التي قدمته في الدنيا قدم لها في الجنة. أيوة. إن شاء الله. أيوة، جعله الله لها مكافأة. نعم المرأة خديجة ونعم الأم عائشة. أستاذ محمد الشرقاوي، دراسات عليا في الإرشاد والتوجيه الأسري، أنا سعدت بهذه الدقائق المعدودة مع حضرتك، وإن شاء الله سيكون لنا ملف في هذا الموضوع من أجل أن نحافظ على الأسر ونحافظ على مجتمعنا لتصبح مصر قوية بأبنائها بحبهم بقربهم من مولاهم. صحيح. نعم. أنا بشكرك أستاذ محمد وربنا يكرمك يا رب. أمين، ربنا يحفظ حضرتك ويبارك في عمرك، وأنا شرفت جدا جدا بحضرتك وبالسادة المستمعين جميعا. جزيت من الله ما تستحق من الثناء. أمين يا رب. ربنا يكرمك. الدين السمح يعلمنا، نور الحق يقومنا. الدين السمح يعلمنا، نور الحق يقومنا. بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا إلى ختامه. لكم كل المنى من أسامة وعلاء وأحمد، إلى الملتقى إن شاء الله. الحب الحقيقي ما ينتهيش، ولا الحنين جايز تلهينا الدنيا، جايز نقابل ناس تانية، جايز. الإسكندرية تقدم عايدة حسن إسماعيل و قلوب لا تعرف اليأس. بطولة دكتور سامي منير، جمال السنوسي، إسماعيل محمود، أشجان، أحمد أبو العنين، ومنير سالم. بالاشتراك مع فؤاد المليجي.